بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: كتاب الحج، وهو قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف كطريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما أنهى الحديث عن كتاب الصوم والزكاة معا، أتبع ذلك بذكر المبنى الخامس والركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج. وقد عنون المصنف لهذا الكتاب بقوله: كتاب الحج، وقد تبع في ذلك صاحب التنقيح، وكذا مشى عليه المتأخرون كصاحب المنتهى والغاية. وأما صاحب المقنع والفروع فإنهم سموا هذا الكتاب بكتاب المناسك، وتسمية هذا الباب أو الكتاب بالمناسك قديم، فإن إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد له كتاب باسم المناسك، ونقل أن للإمام أحمد كذلك كتاب كلام في المناسك. ولكن أهل العلم المتأخرون جروا على تسمية هذا الكتاب بكتاب الحج، لأن الحج هو الفعل، وأما المناسك فإنه من باب تسمية الشيء بمجاوره ومصاحبه، لأن النسيكة في الأصل هي الذبيحة التي تذبح. وأول مسألة أوردها المصنف هو تعريفه بعد جذبه بكونه بهذا الاسم وهو الحج. وقبل أن أنتقل للتعريف، فإن الحج يصح بفتح الحاء وكسرها، كما أن الشهر يصح بفتح الحاء وكسره، فيقال ذو الحجة وذو الحجة. ولكن الأفصح في الحج والأشهر كما قال ابن مفلح هو الفتح، ويجوز الكسر بعكس الشهر، فإن الشهر الأشهر في لغة العرب كسره ويجوز فتحه، فيقال ذو الحجة وهو الأشهر، ويصح أن تقول ذو الحجة أو أن تقول ذو الحجة وذو الحجة. شرع المصنف بعد ذلك بذكر التعريف، قال: وهو أي الحج قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. هذا التعريف الذي أورده المصنف مكون من ثلاثة أجزاء. أول هذه الأجزاء وهو قول المصنف قصد مكة، عبر المصنف بقوله مكة ليشمل ذلك قصد البيت وقصد سائر المشاعر من منى وعرفة ومزدلفة ونحو ذلك، ولذلك عمم بقوله قصد مكة، بخلاف العمرة فإنهم يعرفون العمرة بأنها قصد البيت. ولكن يشكل على ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول أن قصد مكة إنما يكون لمن كان خارجها، وأما أهل مكة فإنهم لا يقصدونها لأنهم فيها، فهم يفعلون أشياء في مكة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن بعض المشاعر خارج مكة باتفاق في ذلك الزمان وهو عرفة، ولذلك فإن مرعي لما أراد أن ينقل تفسير المصنف زاد فقال: هو قصد مكة وعرفة، لأن عرفة بعيدة وخارجة عن حدود مكة منذ القدم. ولذلك خروجا من هذين الإشكالين، فإن بعض المتأخرين يقول: لو قال هو قصد أماكن مخصوصة ويكون بيان هذه الأماكن المخصوصة في الشرح لكان أولى، للخروج من الإشكال في قضية ما كان داخل مكة وما كان خارجها، ومن كان من أهل مكة هل يقصد ما هو فيه أم ليس بقاصد الله. المسألة الثانية أو الجملة الثانية في هذا التعريف قوله للنسك، أي لأجل النسك، وتعبير المصنف بقوله للنسك لعل هذا هو الذي حدا بالمصنف وغيره لعدم عنونة هذا الكتاب بكتاب المناسك، لكي لا يعرف الشيء بمثله أو بجنسه. والتعبير بالنسك استشكل عليه كذلك بأنه ربما احتاج لمعرفته بمعرفة ما هي مناسك الحج، ولذلك قيل: لو قيل هو قصد مكة أو قصد أماكن مخصوصة لعمل مخصوص لخرجنا من هذا الإشكال فيكون معنى عام. والجملة الثالثة في قوله في زمن مخصوص، وهذا من خصائص الحج دون العمرة، فإن العمرة ليست مقيدة بالزمن المخصوص، فإنها تجوز في السنة كلها، بينما الحج إنما يكون مشروعا في وقته المخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. نعم، هذا بإجماع لحديث ابن عمر وغيره. وهو فرض كفاية كل عام. نعم، قول المصنف وهو فرض كفاية كل عام، الضمير هنا يعود للحج أنه فرض كفاية كل عام، وفرض الكفاية مر معناه هو الذي إذا فعله البعض سقطت المؤاخذة عن الباقي، ولا نقول سقط الوجوب عن الباقي، لأن المسألة فيها قولان، وهو فعل البعض لفرض الكفاية هل يسقط الوجوب أم يسقط المؤاخذة فقط، والذي مشى عليه الموفق وكثير من المحققين أنه يسقط فقط المؤاخذة ويبقى الوجوب في حق الباقي. هذا الكلام الذي أقوله يتبين به إشكالان على هذه الجملة أوردها الشراح والمحشون. أول هذه الإشكالين أن المصنف حينما قال وهو فرض كفاية، فكيف يكون فرض عين على المسلم ويكون فرض كفاية في نفس الوقت؟ فيكون ذلك جمع بين حكمين لا يجتمعان في محل واحد. وهذا جوابه سهل، بأن يقال هو فرض كفاية على من لم يكن هو فرض عين عليه، فكل من كان واجبا عليه فكملت فيه شروط الحج فهو فرض عين عليه، وأما من عداه فهو فرض كفاية عليه. الإشكال الثاني، وهو الذي يورد في كتب أصول الفقه كذلك، أنهم يقولون إن الإجماع قد انعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إنما يجب واحدة وما زاد فهو تطوع، انعقد الإجماع على أن الحج إما أن يكون واجبا وإما أن يكون تطوعا، فإن قلنا إنه فرض كفاية فأصبح حينئذ دائرا بين فرضية العين على من وجب عليه فرض عين وفرض كفاية على من عداه، فسقط الحكم والجمع وسقط حكم كونه مندوبا في حق من لم يكن واجبا عليه. ولذلك يقولون إنه يلزم من هذا الكلام بطلان تقسيم الحج إلى فرض ومندوب واللازم باطل، فدل على نفيه. أجيب عن هذا بجواب ذكره بعض الشراح جمع الجوامع وتبناه منتصرا له منصور في حاشيته، أن فرض الكفاية ليس هو الحج، وإنما فرض الكفاية هو إحياء الكعبة، فإحياء الكعبة والوقوف بالمشاعر هذا هو فرض الكفاية، هكذا قال. والحقيقة أن في ما أجاب به بعض الشراح من الشافعية لجمع الجوامع وتبعهم منصور أيضا فيه تأمل كذلك. وفرض سنة تسع عند الأكثر، نعم، قوله وفرض سنة تسع هذه المسألة وإن كانت تاريخية إلا أن لها أثرا فقهيا، فقول المصنف فرض سنة تسع العبرة بسنة تسع باعتبار الحساب الذي عند الله عز وجل، الذي في السنة التي بعدها العاشرة حج النبي ثم مات عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشر. قوله عند الأكثر، هذا أي عند الأكثر من علماء السير كما جزم به بالمفلح وغيره، وذلك أنه قيل إن الحج فرض في السنة العاشرة، وقيل إنه فرض في السنة السادسة، وقيل إنه فرض في السنة الخامسة، والأكثر على أنه في السنة التاسعة. ثمرة هذه المسألة أن الذين يقولون إنه فرض في الخامسة والسادسة يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العاشرة، فدل على أن الحج ليس للفور وإنما هو على التراخي، ومن قال إنه في التاسعة أو في العاشرة قال إنه على الفور، فحينما فرض الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه في السنة التاسعة وفي تلك السنة لم يحج عليه الصلاة والسلام، بل أناب أبا بكر فحج بالناس وأمر عليا أن يؤذن في الناس أن لا يحج، أن لا يقصد البيت مشرك ولا عريان، والسبب في عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أسباب وهي أعذار تبيح تأخير الحج، منها أن من أهل العلم هو كلام ابن القيم في الزاد يرى أن الزمان لم يكن قد انضبط، إذ كان المشركون ينساؤون في الأشهر، ولذلك قيل إن السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس كان يوافق ذي الحجة عند الله عز وجل يوافق شهر ذي القعدة، ولذلك لما جاءت السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قام في عرفة خطيبا فقال أي شهر هذا وأي موضع هذا، ثم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم تلا قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، وقبلها قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالمشركون كانوا ينسؤون لكي يكون رمضان في كل سنة في وقت حر، ويكون الشهر الخامس والسادس في كل سنة في وقت برد، فيكون مما يتجمد فيه الماء فيسمى جماد الأول والجماد الثاني وهو الشهر الذي نحن فيه الآن، وهكذا. فلما جاء الإسلام أبطل المسيئة وبين أنه ليس بجائز، فحينئذ فوافق الزمان استدارة الزمان عند الله عز وجل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا كان حجه أو تأخيره الحج للعاشرة لعذر، فحينئذ ثبت تقدير الله عز وجل مع حساب الناس. نعم. قال رحمه الله: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. نعم. قوله ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته تقيدها بعد الهجرة، لأنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة حجتين وقيل أكثر من ذلك. وقوله سوى حجة واحدة لأن ما نقل أنه حج أكثر من حجة لا يثبت، كما نص عليه أحمد فقال إنه لم يثبت عندي أنه حج عليه الصلاة والسلام سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. وهذا يدلنا على أحكام، منها أنه عليه الصلاة والسلام لما وجدت الموانع لم يحج عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إنما كان لغرض، والحج إنما يجب في العمر إلا مرة واحدة. إضافة لذلك أيضا نستفيد من حيث المعاني أو الدلائل الأصولية أن الشيء إذا فعل مرة واحدة واختلفت الروايات في صفته فيؤتى بالترجيح بينها ولا يقال باختلاف التنوع، فما نقل من اختلاف في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مما لا يمكن حمله على أكثر من موضع يجب أن يصار للترجيح أو تقوية أحد النقلين على الآخر. أحسن الله عليكم. ولا خلاف أنها كانت سنة عشرين. نعم، هذا لا خلاف فيه بين أهل السير. وكان قارنا نصا. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام قارنا. قوله نصا أي نص عليه الإمام أحمد. أكثر نصوص الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده المعنى الذي لأجله عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ومتى يفطر عليه التمتع، ومتى يكون القران أفضل في موضعه إن شاء الله. لكن هنا بيان صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا. والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، هذا تعريف العمرة بأنها زيارة البيت، ولم يقل مكة، وإنما هي خاصة بالبيت لأن الكعبة ويجاوره المسعى بين الصفا والمروة، فإنها زيارة للبيت. وقوله على وجه مخصوص باعتبار الأفعال التي يفعلها والمناسك التي يقوم بها، وإذاك لم يقل زمن مخصوص ولم يقل مكة للتفريق بين العمرة والحج. وتجب على المكي كغيره ونصه لا. نعم، قوله وتجب أي وتجب العمرة، إذ المضمر في قوله وتجب هي العمرة لأنها آخر مذكور. تجب على المكي وغيره أو كغيره، وذلك أن القسمة ثنائية، إما أن يكون مكيا وإما أن يكون غير مكي، وهو الأفقي الذي يأتي من الآفاق سواء دون الميقات أو وراءها أو قريبا من مكة بمسافة قصر أو أعلى. وهذا هو المعتمد لظواهر الأدلة، فإن ظواهر الأدلة وجوب العمرة ولم تفرق في الوجوب بين المكي وغيره. قال المصنف ونصه أي ونص أحمد لا. تعبيره ونصه يعني أن النصوص الصريحة عن أحمد عدم الوجوب، وذلك يقول الشيخ تقي الدين ونصوصه يعني أحمد على ذلك، أي على أن المكية لا تجب عليه العمرة. وقد نقل نص أحمد في هذه المسألة الصريح جماعة من أصحابه كابنه عبد الله والأثرم والميموني وبكر ابن محمد وغيرهم. وهذا القول بأن أنها لا تجب إلا على غير المكي هو الذي اختاره الموفق والشارح وجماعة. المقصود لما كان نص أحمد هنا، فهل أحمد ليس له نص بخلافه؟ قالوا لا، ظاهر كلام أحمد في غيره وجوبه على المكي وغيره، فإن لأحمد ظاهر حيث أطلق وجوب العمرة ولم يفصل بين مكي وغيره، فحينئذ جعلناها رواية له بالظاهر والثانية باعتبار النص، ورجحنا واعتمدنا رواية الظاهر على رواية النص لأن الدليل يدل عليه. فالترجيح هنا كان باعتبار الدليل الذي هو مستند أحمد، وهذا من باب البناء على الأصول. قال ولكن مذهب أنها تجب على المكي وغيرها العمرة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله، أنا ذكرتكم قبل معذرة شيخ أن الترجيح باعتبار تعدد الروايات واختلافها عن أحمد بطرق، منها باعتبار نصه ومنها باعتبار أصله الذي اعتمد عليه وهو الدليل وهو أقوى الأصول، ومنها وهو أضعف الثلاثة باعتبار كثرة القائلين به من أصحاب أحمد، وقد اجتمع في هذه المسألة الثاني والثالث دون الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجبان في العمر مرة واحدة على الفور بخمسة شروط. نعم، هذه ثلاث مسائل. الأول، أولى هذه المسائل قوله ويجبان في العمر مرة واحدة. قوله ويجبان أي الحج والعمرة. في العمر عبر المصنف في العمر لأن حيث فعل المسلم الحج في عمره مرة واحدة على سبيل الوجوب العين عليه فإنه لا يجب عليه غيره، ولو طرأ بعد فعله لهذه النسك أو الحج طارئ يخرجه من الدين بالكلية أو يذهب عقله بالكلية ثم رجع إليه عقله أو رجع لدينه، فإننا نقول لا يلزمه أن يأتي بحج آخر بدء يعني غير الأول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أو قبل أن ننتقل المسألة الثانية، أن مراد المصنف بقوله إنهما يجبان في العمر مرة واحدة المراد الوجوب الأصلي ابتداء من غير سبب، لأنه قد تجب بسبب غير مرة. فعلى سبيل المثال لو أن امرأ نذر أن يحج بيت الله عز وجل نقول وجب عليه الحج، فهنا ليس وجوبا ابتدائيا أصليا وإنما بسبب نذره. أو أن شخصا دخل في نسك الحج ثم أفسده، فإننا نقول إن من أفسد حجه وجب عليه أن يقضي حجه، فقد يكون الوجوب بسبب القضاء لما أفسد، وقد يكون الوجوب بسبب النذر، وهذه لأجل أسباب طارئة. ومراد المصنف بقوله ويجبان في العمر مرة واحدة الوجوب الأصلي الذي هو ابتداء وجب بأمر الشارع. المسألة الثانية في قوله على الفور سيأتي تفصيلها إن شاء الله في آخر درس اليوم بإذن الله. قوله بخمسة شروط، هذه على سبيل العموم وبعضهم يزيد سادسا للمرأة، سيأتي في محله إن شاء الله. هذه الشروط الخمسة التي سيريدها المصنف هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فالشرطان الأولان وهما الإسلام والعقل هي شرط وجوب وصحة وإجزاء معا، وأما الشرط الثاني والثالث وهو التكليف والحرية فإنهما شرط وجوب وإجزاء فقط وليست شرط صحة. وأما الشرط الخامس وهو الاستطاعة فإنه شرط وجوب فقط وليس شرط وجوب وإجزاء. إذن فتعبيره بخمسة شروط، كل هذه الشروط الخمسة شروط وجوب، ولكن بعضها وجوب فقط وهو الأخير، وبعضها وجوب وإجزاء وهو الثاني والثالث، وبعضها وجوب وإجزاء وصحة وهو الأول والثاني. نبدأ بالأول والثاني وهي شرط وجوب وصحة وإجزاء معا. فقال المصنف قال رحمه الله: الإسلام والعقل فلا يجب. نعم، هذان شرطان وهما الإسلام والعقل. فلا يجب على كافر ولا مرتد. نعم، قوله فلا يجب على كافر هذه مسألة الوجوب ليس بمعنى التكليف الذي يأثم بتركه، وإنما المراد الوجوب الذي يترتب عليه الآثار الشرعية من حيث إسقاط الالتزام الذي في ذمة العبد. وقوله فلا يجب على كافر ولو مرتدا أي جميع الكفار سواء كان مرتدا أو غير مرتد لا يجب عليه الحج، وعبر المصنف بقوله ولو مع أنها ليست خلافا وإنما لاستحضار الصورة النادرة أو الصورة التي يظن خروجها، لأن صاحب الإنصاف لم يحكي خلافا أن المرتد لا يجب عليه الحج. ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا. طيب، قوله ويعاقب عليه الضمير يعود على ترك الحج، وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا. هذه العبارة الحقيقة اختصرها المصنف وأدت إلى اختلال في المعنى، فإن قوله الذي سبق قراءته قبل قليل يوهم أن الإجماع يعود لمسألتين، وهي مسألة المعاقبة على ترك الحج وسائر الفروع والمعاقبة على ترك التوحيد، وليس كذلك، وإنما الإجماع عائد لترك التوحيد، فقد أجمعت الأمة على أن من ترك التوحيد من الكفار فإنه يعاقب عليه، إلا قولا شاذا باطلا ملغيا مر علينا في الأصول وهو قول منسوب للعنبري وهو قاضي البصرة، ونقل عن بعض المعتزلة كالجاحظ في مسألة التصويب والتخطئة ومرت معنا هذه المسألة. المقصود أن هذا بإجماع. وأما الجزء الأول هو قوله ويعاقب عليه وعلى سائر الفروع، المسألة فيها خلاف، ولذلك فإن صاحب الإنصاف لما ذكر مسألة قال ويعاقب عليه على الصحيح من المذهب. وأما التوحيد فبإجماع، وذلك أنه قيل يعاقب على النواهي دون الأوامر، قيل العكس وهكذا. ولا يجب عليه باستطاعته في حال ردته فقط، ولا تبطل استطاعته بردته. طيب، يقول ولا تجب على الشخص باستطاعته في حال ردته فقط، بمعنى أنه إذا أسلم وفقد الاستطاعة فنقول لم يوجد شرط الاستطاعة. وبعض أهل العلم يذكر هذا الكلام في الشرط الخامس وهو الاستطاعة. المسألة الثانية قوله ولا تبطل استطاعته بردته، لو كان حال إسلامه مستطيعا ثم ارتد فنقول إذا رجع للإسلام فحكمه حكم من كان مستطيعا ثم فقد الاستطاعة، فتبقى عليه المؤاخذة ويترتب عليه الآثار التي سيأتي الإشارة إليها في الدرس القادم. وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج. نعم، أي في هذه الحال إذا حج وهو مسلم ثم ارتد عن الدين عياذا بالله ثم أسلم بعد ذلك، وحال إسلامه بعد ردته كان مستطيعا للحج، فإنه لا يلزمه أن يحج حجا ثانيا، لأن حجه الأول صحيح والردة وإن كانت مبطلة للعمل لكن بالنسبة للواجبات الشرعية فإنها تسقط عنه برجوعه للإسلام. الواجبات الشرعية التي تفعل مرة في العمر، ومثل ما تقدم في الصيام والصلاة، وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة. نعم، ومثله أيضا إشارة في الصيام. ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه. نعم، يقول ولا يصح منه أي من المرتد وكذلك الكافر لو أحرم بالحج فلا يصح منه، إذ لو قلنا بصحته منه فإنه يترتب عليه أنه إذا أفسده ألزمناه بما يترتب على أحكام الفاسد وسائر الأمور الأخرى. وكذلك يبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه، فإذا ارتد عياذا بالله حال إحرامه فإنه يبطل إحرامه. وهنا فقط في نص دقيقة، فقط ربما بعضكم يعني يبتلى بالفتوى في الحج، سيمر عليك في الحج بعض الناس يكون عنده وسواس في قضية بعض الأفكار والشكوك، فسيمر عليك كثيرا في الحج من يأتيك يقول أنا جاءتني من الأفكار ما تجعلني مرتدا، هل يبطل إحرامي وأعيد إحرامي؟ يأتي هذا كثير في الحج، فنقول ما دام أن الرجل قد كثر شكه فلا يحكم بخروجه من الملة مطلقا بهذا الشك، بل إن هذا من لوم المرء نفسه. وقد جاء في قول بعض الصحابة أن أحدنا يأتي في نفسه ما يود أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قد يحمل كلامه، لأن له أكثر من احتمال، قد يحمل كلامه كلام أولئك الصحابة على هذا المعنى، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ولا يجب على مجنون ولا يصح منه إن عقده بنفسه أو عقده له وليه. طيب، يقول بعدما أنهى الشرط الأول على سبيل الإجمال لأنه سيأتي بعد قريب تفصيل، قال ولا يجب على مجنون كذلك وهو فاقد العقل، ولا يصح منه أي ولا يصح من المجنون الإحرام ولا سائر الأفعال التي تتبعه من الوقوف بعرفة وغيره. إن عقده بنفسه أو عقده له وليه، فسواء عقد الإحرام بأن تلفظ به أو نواه لا أثر له، أو عقده له وليه، إذ النص إنما جاء بالصبيان كما في حديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ولم يأت استثناء للمجانين. والأصل أن المستثنى من قاعدة الكلية الأصل أنه لا يقاس عليه، خاصة إذا كان هذا الاستثناء ليس لمعنى معروف فيمكن القياس عليه. وهذه مسألة المستثنى من القياس، هل إذا كان معلوم العلة يصح القياس عليه أم لا، مسألة مشهورة في أصول الفقه، والفقهاء يقولون إن المجنون لا يقاس عليه. وبعض الناس قد يكون له بعض الأبناء الذين عندهم بعض القصور في العقل فقد يأخذه في المناسك، فنقول حتى لو نوى عنه مثل المناغولية وغيرها، حتى لو نوى عنه فلو أراد ذلك فاقد العقل أن يتحلل من إحرامه وأن يرفض إحرامه فيصح، لأنه لم ينعقد إحرامه، بخلاف الصبي فإن الصبي لا يقبل رفضه للإحرام لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وإنما أجاز الحنفية، وهذا ستأتينا إن شاء الله ربما الإشارة لها، أجاز الحنفية رفض الصغير فقط، ومن عداه فيبقى على الإجماع الذي حكاها ابن حزم. ولا تبطل استطاعته بجنونه ولا إحرامه به كالصوم. نعم، قول ولا تبطل استطاعته بجنونه مثل ما ذكر في الردة أن الاستطاعة لا تبطل بالردة وكذلك الجنون. ثم قال ولا يبطل ولا إحرامه أي ولا يبطل إحرامه به أي بالجنون. قال المصنف كالصوم. تعبير المصنف كالصوم، الكاف هذه هي في الحقيقة كاف تعليل. فالمصنف يقول إننا قلنا إن الشخص إذا أحرم وهو عاقل ثم جن جنونا متقطعا مثلا، فإن جنونه هذا لا يبطل إحرامه كما قلنا في الصوم. ويوضح هذا أن المصنف أخذ هذا الكلام من التصحيح، وعبارة صاحب التصحيح لا يبطل وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم، والصحيح هناك الصحة. إذن الكاف هنا هي كاف التعليل، يعني كأنها كاف تشبيه وتعليل للحج بالصوم بأنه يشبهه. وبناء على ذلك فإننا نقول فإنه لا يبطل إذا أفاق بعد ذلك في الحج في في في عرفة، فإنه يصح. فلو أفاق في أثناء وقوفه بعرفة صح. نعم. ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر. نعم، الإغماء واضح وهو ذهاب العقل، ومر معنا أن الفقهاء أحيانا يلحقون الإغماء بالجنون وأحيانا بالنوم. والإغماء هذا كثير جدا في المستشفيات، مستشفى النور في مكة في كل سنة سير قافلة 3 باصات 4 باصات للمرضى، فنقول إن المغمى عليه إذا دخل المرء في النسك ثم أغمي عليه فيبقى على إحرامه، فإن أفاق من إغمائه وأمكنه أن يحضر إلى الموقف فإنه يصح. وهذا هو المعمول به الآن في وزارة الصحة في مستشفى مكة وهو مستشفى النور، يأملون إنما يأتون بالحجيج الذين أفاقوا، وأما من بقي على إغماء فلا. وسيأتي إن شاء الله في الوقوف بعرفة وقوف المغمى عليه والسكران وغيرهم. والبلوغ السكر في معناه البنج وهو ذهاب العقل في معناه. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا الموت ثمرته ما مر معنا قبل في أن المحرم في باب الجنائز إذا مات يبقى عليه إحرامه فإنه يأتي ملبيا. قال رحمه الله والبلوغ والحرية. نعم، هذا الشرط الثاني الثالث والرابع، وهما شرط وجوب وإجزاء فقط وليس شرط صحة. قوله البلوغ المراد به بالعلامات التي سيأتي ذكرها في باب الحجر، والحرية المراد بها كمال الحرية، لأن من كان مبعضا فإنه لا يجب عليه. نعم. فلا يجب على صغير ولا على قن، وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ويصح منهم. طيب نقف هنا. هذه صور لما فقد الشرط الثالث والرابع، فإن من لم يكن بالغا يسمى صغيرا سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا يجب عليه الحج ولا العمرة. وكذلك القن وهو المملوك بكله، وكذا المكاتب والمدبر الذي علقت حريته على الوفاة، وأم الولد التي تسرى بها سيدها فولدت منه ما استبان خلقة آدمي، ومعتق بعضه بأن كان مبعضا، فكلهم لا يجب عليه. لكن قال المصنف بعد ذلك ويصح منهم. هذا الفرق بين الشرط الثالث والرابع والأول وبين الأول والثاني، فإن الأول والثاني من اختل فيهم الشرطان الأولان لا يصح منه، وأما من اختل فيه الشرط الثالث والرابع فيصح منه. نعم. ولا يجزي عن حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده، قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه. يقول المصنف ولا يجزي عن حجة الإسلام، يدل على أنه شرط وجوب وإجزاء معا، لأنه قال ولا يجزي عن حجة الإسلام، هذا معنى الإجزاء، حينئذ يصح لكنه ليس بمجزئ بل يبقى الوجوب في الذمة. ثم أورد المصنف كلمة، الحقيقة أن هذه الكلمة فيها اختصار ربما أخل بمعناها، ولذلك سأذكر هذه الجملة بتفصيل لبعضها. قال إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج، هذه 4 أشياء. الأول والثاني وهو قوله إلا أن يسلم أو يفيق متعلق بالشرط الأول والثاني، وقوله أو يبلغ أو يعتق متعلق بالشرط الثالث والرابع. والحقيقة أن هناك فرقا بين الحالة الأولى والحالة الثانية. صورة هذه المسألة قبل أن أذكر الفرق هو أن يتحقق الشرط من الشروط الأربعة السابقة في الحج، فيقول المصنف إن تحقق الشرط إما أن يتحقق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، فإن تحقق الشرط شرط الوجوب والإجزاء والصحة أو بعضها، فإن تحقق قبل الوقوف بعرفة فإن أول الأفعال الفعلية هو الوقوف بعرفة، فحينئذ صح حجه وأجزاءه، وفي نفس الوقت كذلك سقط الوجوب عنه. الأمر الثاني أن يتحقق الشرط في عرفة، بأن يبلغ مثلا الصبي أو معتق، ووضح والعتق واضح بأنه بالتلفظ. وأما بلوغ الصبي فيتصور في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصبي مولودا في نهار يوم عرفة قبل 15 عاما ولم يرى أي من علامات البلوغ، أو أن يكون أول احتلام يحترمه الصبي في يوم عرفة، أو يكون بدء نزول حيض من المرأة في يوم عرفة. ولذلك إمكان البلوغ في يوم عرفة متصور وتأدد فيه أسئلة كثيرة في الحج، فإن تحقق الشرط في يوم عرفة نقول يصح كذلك كما لو تحقق قبل عرفة. الحالة الثالثة أن يتحقق بعد الوقوف بعرفة، فيقول المصنف: إن تحقق بعد الخروج من عرفة وأمكنه الرجوع إليها، أي قبل طلوع الفجر من ذلك من تلك الليلة، فإنه سقط عنه الواجب فأجزأه، سقط عنه الفرضية فيكون حينئذ مجزئا له وصحيحا. وإن لم يرجع أو فات الوقت بأن بلغ أو عتق بعد طلوع الفجر فلا يصح. إذن هذه الحالات على سبيل الإجمال. إذا عرفت ذلك نرجع لكلام مصنف الإشكال فيه، قوله: إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج. قوله يبلغ أو يعتق هذه سهلة جدا، ما فيها إشكال، وهذا اللي شرحته قبل قليل. محل الإشكال كله فيما إذا أسلم أو أفاق. مر معنا أن المجنون والكافر لا يصح منهم الحج، فحينئذ نقول لو أن كافرا أحرم بالحج لم يصح إحرامه، فإذا وصل إلى عرفة هو غير محرم حقيقة، فإذا أسلم هو ليس بمحرم. ولذلك نقول إن الحالة الأولى والثانية، وهو قوله إلا أن يسلم أو يفيق، إلا أن يسلم الكافر أو يفيق المجنون، يجب أن يزاد فيه قيد، فنقول إلا أن يسلم أو يفيق ثم يحرم بعد إسلامه وبعد إفاقته من جنونه، فلا بد حينئذ أن يحرم ثم بعد الإحرام يقف في عرفة. ويمكن أن تصور صورة واحدة يعني خارج، ستأتي إن شاء الله في الوقوف بعرفة. نعم. إذن هذا فقط، هذا محل الإشكال، والمصنف الحقيقة اختصر فأخل، وغيره كان أجود عبارة منه. طيب، قال المصنف: قبل الخروج من عرفة هذا واضح، ومثله قبل الوقوف بعرفة. قال: أو بعده، أي أنه بلغ أو عتق بعد الخروج من عرفة، ولكن قبل فوات وقته، أي قبل فوات وقت الوقوف بعرفة، ويفوت بطلوع الفجر من يوم العيد. قال: إن عاد فوقف، أي عاد إلى عرفة ووقف فيها. ثم قال المصنف: ويلزمه العود، أي ويلزم من بلغ أو عتق وقد كان محرما أن يعود، لأنه حينئذ وجب عليه الحج، والحج واجب على الفور، وهو مستطيع لأنه في مكة، فإن أمكنه فإنه يجب عليه امتثالا للفورية في الحج، فحينئذ نقول يلزمه أن يرجع إلى عرفة. وقد وقعت واقعة: بلغ شخص، لا أدري رجل أو امرأة، نسيت الآن، في مزدلفة، فإذا سئل طالب العلم وجب عليه أن يقول: يلزمكم أن ترجعوا إلى عرفة لكي يكون الحج حج فريضة. وأما إذا كان قبله شاك لا يدري فهذا محل نظر. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم. نعم. قال: وفي العمرة، يعني لو أنه تحقق الشرط في العمرة بأن بلغ أو عتق قبل الطواف فإنه مجزئ، وأما بعد الطواف فلا يجزئ، لأنه يكون حينئذ سقط ركن من الأركان. طبعا هنا قول المصنف قبل الطواف معناها قبل الشروع في الطواف، مثل ما سيأتي في إدخال الحج على العمرة إن شاء الله، فكل الأحكام متعلقة عندما نقول قبل الطواف أي قبل الشروع فيه. قال موفق وغيره: في إحرام العبد والصبي إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال المجد: وجمع ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته. نعم، هذه مسألة ثمرتها يعني قليلة جدا، لكن أشرحها على سبيل الإجمال ثم أمر على كلام المصنف. هذه المسألة يقول إن الشخص إذا أحرم ثم بعد ذلك تبين أنه صار بالغا أو عتق في أثناء الحج وفعل ما هو واجب عليه، فهل ما كان قبل عتقه وقبل بلوغه فعله فيه الذي هو الإحرام والوقوف الأولي في عرفة، بأن يكون مثلا عتق في أثناء عرفة في آخرها، فأول النهار لم يكن بالغا ولا معتقا، هذا الذي كان قبل بلوغه وعتقه هل يكون فرضا في حقه أم يكون نافلة؟ ذكر القول الأول قول الموفق ومن وافقه، وهذا الذي قدمه المتأخرون منهم صاحب التنقيح والمنتهى والمؤلف، أنه يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله أي ما قبل البلوغ والعتق وهو الإحرام وأول نهار يوم عرفة يكون تطوعا ولا ينقلب نفلا، مثل ما قلنا المتنفل إذا لم يمسك إلا في أثناء النهار فإنه إنما يؤجر على آخره ولا يؤجر على أوله، فهذا متوافق مع قولنا هناك في الصوم. ثم قال المصنف وقال المجد وجمع ممن قال بالقول الثاني أيضا إضافة لأبي البركات القاضي وأبو الخطاب، فإنهما قال ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته فيكون حينئذ فرضا. هذه ثمرتها ما هي؟ قالوا إن ثمرة هذه المسألة في قضية الثواب، هل يثاب على إحرامه ثواب فرض أم لا، وهل يثاب على وقوفه أول النهار في عرفة ثواب فرض أم لا، إذ لا يترتب على هذه المسألة حكم في الصحة ولا في الإجزاء، لأن الحج على القولين صحيح ومجزئ. قال رحمه الله ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ، وقلنا السعي ركن وهو المذهب لم يجزئه ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذ هو مشروع ولا قدر له محدود، وقيل يجزئه إذا أعاد السعي. نعم، هذه مسألة فيها يقول المصنف ولو سعى قن أو صغير، طبعا قوله ولو يعني فيها خلاف سيذكره في آخر مسألة المصنف. قال ولو سعى قن أي مملوك أو صغير دون البلوغ قصده بعد طواف القدوم، بأن أحرم بحج ثم طاف طواف القدوم وقبل أن يقف وقوف عرفة، وقبل الوقوف أي الوقوف بعرفة، قال وقبل الوقوف والعتق والبلوغ أي قبل أن يكون معتقا أو بالغا، معنى ذلك أنه عتق بعد الإحرام وقبل الوقوف أو بلغ بعد الإحرام وقبل الوقوف. قال المصنف وقلنا السعي ركن وهو المذهب، يعني المذهب أن السعي أحد أركان الحج فيجب الإتيان به. قال لم يجزئه الحج، لم يجزئه أي لم يجزئه الحج الذي سيفعله وإن كان لم يقف، لأنه فعل ركنا فعليا، لأن ذلك الصغير والقن طاف طواف قدوم ثم سعى بعده سعي حج، وتعلمون أن سعي الحج قد يكون للمفرد وقد يكون للقارن، فإن كان الصغير والقن مفردا أو قارنا فالسعي الذي سعاه مع طواف القدوم سعي حج، فيكون قد فعل بعض أركان الحج الفعلية. فلو بلغ بعد السعي الذي هو ركن في هذه الحالة فإنه ولو لم يقف في عرفة فلا يكون حجه ذلك العام مجزئا عن الواجب في ذمته، وذلك قال المصنف لم يجزئه أي لم يجزئه ذلك الحج الذي لم يبدأ الوقوف فيه بعد. قال المصنف ولو أعاد السعي، حتى لو قلنا أنه سيعيد السعي مرة أخرى بعد الوقوف بعرفة، وسيأتي الإشارة للخلاف في قوله ولو أعاد السعي. ثم علل المصنف هذه المسألة بقوله قال لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكرار، هذه قاعدة متكررة معنا مرة معنا أكثر من مرة، وهو أن كل عبادة شرعها الله عز وجل لا يشرع إعادتها ولا يشرع تكرارها، مر معنا في الصلاة ومر معنا في أكثر من موضع حتى في الجنائز، فلا يشرع تكرار العبادة أكثر من مرة وخاصة في الواجبات. ثم قال المصنف وخالف الوقوف، مراده وخالف من بلغ وعتق بعد الوقوف ولم يكن قد سعى. قال المصنف إذ هو أي إذ الوقوف مشروع ولا قدر له محدود، مشروع أي مستمر ومستديم، هو مشروع يعني مستمر هنا، مشروع ليس بمعنى المشروعية وهو الجواز، وإنما المشروع أي شرع فيه المرء ومستمر فيه ومستديم. قال إذ هو مشروع ولا قدر له محدود، فليس له قدر بساعة أو ساعة هي الواجبة، وإنما أقله لحظة أو ساعة وأكثره ما شاء الله. ثم قال المصنف هذا إشارة الخلاف في قوله ولو أعاد السعي، وقيل يجزئه إذا أعاد السعي. ووجه هذا القول الثاني أن السعي الذي فعله الأول فعله وهو غير واجب عليه الحج فكان نافلة، فإذا بلغ أو عتق فإن أعاد السعي فالثاني يكون واجبا. وهذا القول الثاني قال به صاحب الترغيب وهو الفخر بن تيمية، وقال في تنقيح المشبع المرداوي وهو أظهر، وهو أظهر، وهو كما قال. ولذلك فإن بعض المتأخرين في الشويكي مالوا لهذا القول تبعا لصاحب التنقيح أنه لو أعاد السعي لأجزأ، استظهره صاحب التنقيح وله وجه قوي جدا. طيب فقط قبل أن ننتقل المسألة بعدها، فرع مرعي بناء على المذهب بأنه لو أعاد السعي لا يصح، وهذا يقوي قول صاحب التنقيح. يقول مرعي ويتجه صحة الحج لو بعد سعيه إذا فسخ حجه وجعلها عمرة، فنحن نقول يجوز أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة فيتمتع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فحينئذ يكون سعيه الذي فعله بعد طواف القدوم أو بعد الطواف الأول يكون سعي عمرة وليس سعي الحج. ومثله أيضا باب أولى المتمتع، وهو مرادهم أن المتمتع إذا طاف طواف عمرة وسعي عمرة ثم عتق أو بلغ فإنه يصح حجه. قال رحمه الله ويحرم المميز بإذن وليه وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه. طيب بدأ المصنف يتكلم عن قضية الصغير كيف يحرم. الصغير أنه نوعان، إما أن يكون مميزا أو غير مميز، والمميز مر معنا أكثر من مرة أنه قيل هو ابن سبع، وقيل إنه يختلف من باب إلى باب، فيكون التمييز في باب الحج هو المميز الذي يعرف مناسك الحج وأفعاله، وهذا الذي استظهره صاحب الإنصاف وإن كان الأكثر على أنه ابن سبع. قال ويحرم المميز بإذن وليه، فلا بد من إذن وليه، والمراد بوليه ولي المال كما سيأتي. وليس له تحليله، أي إذا أذن وليه له بأن يحرم فليس له أن يحلله فيقول تحلل من إحرامك لأنه أذن له قبل ذلك. قال ولا يصح بغير إذنه، أي ولا يصح إحرام المميز بغير إذن وليه. والسبب ذلك أن الإحرام بالحج والعمرة يقتضي لزوم مال على الصبي وهي مؤنة النفقة، والولي له والمميز لا يصح بيعه وشراؤه وسائر عقوده التي عليه فيها مؤنة، فكذلك إذا لم يأذن وليه له بالإحرام فإن إحرامه لا ينعقد. صورة هذه المسألة أن يكون الشخص له ابن 10 سنين، فيفاجأ أن ابنه دخل عليه قال أنا أحرمت، مثل أن يكون مثلا إما في داخل مكة في حلها وهو من أهل مكة ساكن في الشرائع أو في النورية، فدخل عليه ابنه قال أنا أحرمت وهو في الحل، فجمع بين الحل والحرم، أو أحرم قبل المواقيت، مثل أن يأتيه ابن 9 ويقول أحرمت قبل المواقيت هنا في بلدته في الرياض أو في غيرها. فنقول على قول الفقهاء هنا ما لم يأذن له وليه فلا يصح إحرامه ولا يكون قد دخل في المشرك. ثم قال الحالة الثانية غير المميز، وغير المميز يحرم عنه وليه ولو كان الولي محرما أو لم يحج عن نفسه وهو من يلي ماله. نعم، يقول المصنف غير المميز أي دون سن التمييز يحرم عنه وليه. قوله يحرم عنه وليه هذا سبيل الأغلب، قد يكون الولي أو من ينيبه الولي، فقد يقول الولي لرفقة أحرم عن فلان، والوكيل والنائب كالأصيل. ثم قال المصنف ولو كان الولي محرما، هذا من باب الإشارة لصورة وليس الخلاف، لأن صاحب الإنصاف لم يحكي فيها خلافا. قال ولو كان الولي محرما فيحرم عن نفسه ويحرم عن غيره، وسيأتي فائدة هذه المسألة بعد قليل. قال أو لم يحج عن نفسه، أو لم يكن الولي قد حج عن نفسه، فله أن يحرم عن الصبي الصغير الذي هو دون سن التمييز. ولا يصح من غير الولي. نعم، من قال هذه مسألة مهمة نسيناها، وهي قول وهو من يلي المال، أي أن المراد بالولي من يلي المال، وذلك أن الولاية على الصغير أنواع، قد تكون ولاية المال وهو الذي له أن يحرم عنه، لأن الحج عبادة مالية أو فيها معنى المال والبدن معا، فلا بد فيها من إذن وموافقة ولي المال، هذا واحد. وقد تكون الولاية ولاية تزويج، مثل البنت والصغير يزوج أيضا ذكر، يزوج إذا كان دون سن البلوغ فيقوم وليه مقامه في ولاية التزويج. وقد تكون الولاية ولاية على النفس كالحضانة مثلا وغيرها، فإن هذه الولايات على الصغير مختلفة، وقد يكون للشخص أكثر من ولي، فالتزويج لشخص والمال لآخر والولاية على النفس لثالث، إذ ولاية التزويج إنما تكون للذكور، وأما الولاية على المال فقد تكون للذكور وقد تكون للإناث، فقد يكون وليه امرأة في الولاية على المال، فحينئذ هو الذي يعني يقوم بالإحرام عنه. هنا بس مسألة مهمة، وهي قضية أن الفقهاء بينوا أن من كان دون سن التمييز لا يحرم عنه إلا ولي المال أو من يقوم مقامه، غالبا ولي المال هو الأب، ولكن جاء عن الإمام أحمد خلاف ذلك، وذلك المصنف يقول ولا يصح من غير الولي من الأقارب، سواء كانت أما سواء كان أخا أو أختا أو عما أو عمة. جاء عن الإمام أحمد في رواية حنبل ما ظاهره أن للأم أن تحرم عن ابنها كولي المال إذا كان الأب موجودا، وهذا القول الذي نقله أو نقل عن أحمد في رواية حنبل بن إسحاق عنه مال إليه الموفق عليه رحمة الله، واختار جماعة أنه يصح العصبة والأم، ولعل أن هذا لا تعارض بينها فيحمل على أحد على أحد حملين، أحد الحملين أن يكون العصبة أو تكون الأم مأذونا لها عرفا، فيكون الولي أذن لابنه أن يذهب مع أخيه أو يذهب مع أمه للعمرة، ويعلم أنه من باب الإذن المعتاد أنه يؤذن لعدم وجود كلفة مالية ونحو ذلك، فحينئذ نقول لوجود الإذن العرفي فلا بد الإذن النصي ولا يلزم الإذن النصي، فحينئذ يجوز. هذا واحد. الاحتمال الثاني، وهذا ذكره منصور في حاشيته، وهو أنه إذا لم يكن مع الصبي في الوقت الذي يراد فيه أن يحرم بالنسك، أن لا يكون معه ولي مال، فقد ذكر أنهم ذكروا في الزكاة أنه إذا لم يكن له ولي فيقوم من يليه مقام وليه في قبض الزكاة له، فحينئذ من يليه كانوا في خط متجهين إلى مكة، من كان يلي هذا الصغير المسؤول عن الولاية عليه في هذه الرحلة هو الذي له أن يقوم بالإحرام عنه، فحينئذ نقول المسألة ليس فيها خلاف، والأمر فيها أوسع بكثير مما قد يظن من تعليقها بولي المال فقط. نعم. ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له، فيصير الصغير بذلك محرما دون الولي. نعم. هذه مسألة يعني لطيفة جدا، وهي قول المصنف ومعنى إحرامه، أي ومعنى إحرام الولي للصغير أو عن الصغير، لأنه قال ومعنى إحرامه عن أي عن الصغير عقده الإحرام له، عبر المصنف بقوله عقده تبعا للموفق في المغني، فإنه قال عقده، بينما قال مرعي هو نية الإحرام له، وأصوب العبارتين هي عبارة المصنف والمغني، فإن فرقا بين نيته وبين عقده، لأن النية الأصل فيها أنها تكون للشخص عن نفسه وليس لشخص أن ينوي عن غيره، هذه قاعدة كلية، وذلك يقولون وله أن يعقد الإحرام للمميز ولو كان محرما، إذ لو كان محرما فإن ذمته مشغولة بإحرام خاص به والمشغول لا يشغل، ولذلك عبر مصنف تبع للموفق بأنها عقده، وعبر بالعقد قالوا كما أن الولي يعقد النكاح للصغير فكذلك يعقد الإحرام له، فجعلوه نوع معاقدة، وهو الحقيقة أجود من قولهم نية الإحرام له. قال فيصير الصغير بذلك محرما، يصير بذلك محرما دون الولي، لأن الولي لا يلزم من عقده أن ينويه لنفسه. وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لازمه، وسواء حضره الولي فيهما أو غيره، وما عجز عنه فعله عنه الولي، لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج. طيب نقف هنا. يقول المصنف وكل ما أمكنه، أي وكل ما أمكن الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز، فعله بنفسه، قال كالوقوف بعرفة والمبيت أي بمزدلفة وفي منى، لزمه أي لزم الصغير أن يفعله. ومعنى اللزوم هنا ليس بمعنى الإثم عند الترك، لأن الصغير لا تكلف عليه، وإنما معناه الوجوب الذي يأثم وليه بعدم فعله، لأن الولي هو الذي يلزمه ذلك، فاللزوم وإن كان المخاطب به الولي من حيث الإثم والعقوبة إلا أنه متعلق بالولد باعتبار بدنه. قال المصنف: وسواء حضره الولي فيهما أو غيره. هنا في بعض النسخ أحضره، وأظنها أجود، أظن هذه أجود، لأن المراد بقوله وسواء أحضره الولي فيهما أو غيره أنه لا يشترط أن يكون الذي أحضره في الموقف هو الذي نوى له الإحرام، فإن حضوره في عرفة وفي مزدلفة وفي منى لا يلزم فيها نية من وليه، فالمقصود النية، وذلك قال وسواء أحضره، ويمكن أن تقول حضره بأن كان حاضرا عنده، وكلاهما لها وجه، لكن كأن عندي أن أحضره أجود. ثم قال المصنف: وما عجز عنه. إذن الذي يمكنه هو الذي ليس بعاجز عنه. قال: وما عجز عنه، أي وما عجز عنه الصغير، فعله عنه الولي، مثل الرمي ومثل الطواف إن عجز عن الطواف وغيرها من الأمور، فإن الولي يفعله عنه. قال المصنف: لكن لا يجوز له أن يرمي عنه، أي لا يجوز للولي. من أكثر المشكلات كما قلت لكم في الفقه المضمرات، لا بد من العناية بها. لا يجوز للولي أن يرمي عنه، أي عن الصبي، إلا من رمى عن نفسه. فلا يجوز أن يرمي إلا بعد أن يرمي عن نفسه. يدلنا على مسألتين: أنه لا بد أن يكون حاجا، فلا يجوز أن يرمي الحلال عن المحرم. الأمر الثاني أنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي ثانيا، وسيأتينا إن شاء الله في ذلك الموضع أن مشهور المذهب لا بد أن يكون قد رمى واجب اليوم كاملا، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرمي عن من أنابه صغيرا أو كبيرا الثلاثة متواجهة، وسيأتي هناك كلام عنها بإذن الله عز وجل. فإن خالف طبعا وبدأ بالصبي قبل نفسه، فحكمه حكم من تطوع بحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فينقلب رميه للصبي رميا عن نفسه، ثم يرمي بعد ذلك عن الصبي. وإذاك قال: كما في النيابة في الحج تماما، أي إن كان الولي محرما وقع عن نفسه، وإن كان حلالا لم يعتد به، وإن أمكن الصبي. قال: أي إن كان الولي محرما وقع عن نفسه رميه، فإنه يقع عن نفسه، وإن كان حلالا لم يعتد به. طيب، هنا عندنا مسألة. قلنا قبل قليل أن الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة لا يشترط لها نية من الولي. ما يعجز عنه الصغير مثل الرمي ونحوه، هل يلزم فيها نية الولي أم لا؟ بمعنى لو أن رجلا يعرف صغيرا فلم يستأذن وليه، ولكنه رمى عن ذلك الصغير، ثم بعد انتهاء الرمي رجع لوليه وقال رميت عن ابنكم، هل يكون مجزئا أم لا؟ لم أقف على أحد تكلم عنها إلا واحد وهو مرعي، فقد صرح مرعي أنه يتجه أنه لا يصح الرمي عن صغير من غير وليه أو من أذن له الولي، فكأنه ألحق ذلك بكل من ناب عن غيره أصالة، فكذلك من ناب عن الصبي فلا بد من موافقة وليه. وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه. نعم، هذه مسألة نقلت عن السلف، سأذكر لكم دليلها بعد قليل. أنا لا أذكر الأدلة، لكن هذه قد يستنكر بعض الناس هذه مسألة، فأنبه لمستندها. قال المصنف: وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله. إن أمكن الصبي، هذا مطلق يشمل المميز وغير المميز، أن يناول النائب سواء كان وليه أو من أنابه الولي كما قال مرعي الحصى ناوله، فيأخذ الصبي الحصى ثم يعطيها ذلك النائب، فيكون بمثابة التوكيل. وإلا استحب، أي وإن لم يمكنه أن يناول بيده، استحب أن توضع الحصاة في كفه، أي في كف الصبي الصغير، ثم تؤخذ منه فترمى عنه. المسند لهذه المسألة ما نقل ابن أبي شيبة في المصنف أن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أحد الفقهاء السبع الكبار في المدينة من طبقة صغار التابعين، أنه قال كانوا أو نحو هذه العبارة يفعلون ذلك بالصبيان في الحج، فيجعلون الحصى في أيديهم ثم يأخذونه منهم بعد ذلك. وأنا أنقلها بالمعنى الأثر الذي نقلها ابن أبي شيبة المصنف. إذن فهذه المسألة لما ذكرها الفقهاء استحبابهم فعل التابعين رضي الله عنهم، وغالبا أو أبناء الصحابة، خلنا نقول أبناء الصحابة، وغالبا ما يكون له مستند من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن. نعم، يقول المصنف: فإن وضع النائب في يده، أي في يد الصغير ميزا أو غيره، الحصى ثم رمى بها أي رمى باليد وفيها الحصى حتى سقطت في الحوض، فجعل يده أي فجعل يد الصغير كالآلة فحسن، لأنه يصدق عليها أنها رمي، فحينئذ يصدق ويجزئ هذا الفعل، لكنه ليس مستحب وإنما هو حسن. وإن أمكنه أن يطوف فعله، وإلا طيف به محمولا أو راكبا. نعم، قال المصنف وإن أمكنه أي أمكن الصغير أن يطوف بأن يطوف على قدميه ماشيا فعله، أي لزمه فعل ذلك، وإلا بأن كان عاجزا أو مريضا أو نحو ذلك أو صغيرا لا يستطيع المشي طيف به محمولا على العاتق أو راكبا على نحو دابة فإنه يصح فيجوز حمله. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حمل ابن الزبير في الطواف لما كان صغيرا فطاف به محمولا. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن، طبعا يصح طواف الحامل له الذي يحمله على عاتقه سواء كان حلالا أي غير محرم أو محرم، فيصح الطواف الحامل له المحرم غير المحرم. قديما كان يحملون الحجيج، يعني قبل 30 سنة كان أحد منكم يتذكر أدرك تلك المرحلة، الذين يحملون على عواتقهم، كان الذين يحملون على العواتق كلهم حلال ليس منهم أحد يعني محرم، وهذا معنى كلام المصنف ويصح طواف الحلال به أي بالصغير والمحرم أي يكون الحامل محرما. قال رحمه الله طاف عن نفسه أو لا، يعني وإذا كان الحامل محرما فيصح أن يطوف حاملا بصغير ونحوه سواء كان أدى الفرض عن نفسه أو لم يؤدي الفرض عن نفسه، سواء طاف المحرم الحامل عن نفسه أو لا أي لم يطف. قال رحمه الله لوجود الطواف من الصبي. طيب، لوجود الطواف من الصبي، لأن الفعل ينسب للصبي لأنه هو الذي طاف، حينئذ فيكون طاف الصبي. كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام. طيب، قال كمحمول مريض، الكاف هنا كاف تشبيه، فالحكم للصبي المحمول كحكم المريض المحمول، إذا حمل على عاتق المريض وطيف به حكمه حكم الصبي المحمول تماما، فيصح طواف المريض ولو كان الحامل له محرما أو حلالا. قال المصنف ولم يوجد من الحامل إلا النية، الفعل الذي هو الطواف ننسبه للمحمول، وأما الحامل فنقول ليس منه إلا النية بأن نوى الطواف عن الصبي، فحينئذ هذا الفعل وهو الطواف ينسب للمحمول ولا ينسب للحامل الفعل، بخلاف الرمي فإن الرمي ينسب للوكيل الفعل، فحينئذ لا يصح الرمي إلا من محرم رمى عن نفسه، بينما الطواف يصح أن ننسبه للمحمول فنقول إن المحمول على العاتق طاف، فصح نسبته إليه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، لم نقل طافت الدابة، هي طافت لكن نسبنا الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما صح نسبة الفعل للمحمول نقول إذن الحامل إذا كان المحمول صبيا لم يصدر منه إلا النية فقط، وأما إذا كان مريضا فلا حتى النية لا أثر لها. وتعتبر النية من الطائف به ويأتي في باب دخول مكة، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. طيب، يقول المصنف وتعتبر النية من الطائف، من حمل صبيا وأراد أن يطوف به فإن له شرطين، الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الحامل له وهو الطائف به، الطائف به الحامل الصبي على كتفيه، لا بد من النية لأن الصبي لا نية له، فحينئذ لا بد أن وليه ينوي عنه، وهذا معنى قوله وتعتبر النية من الطائف به. طيب، لما قلنا إنه لا نية له مر معنى أن الصبي نوعان، مميز وغير مميز، ومر معنى كذلك أن المميز يحرم عن نفسه وغير المميز يحرم عنه وليه، وإطلاق كلام المصنف هنا يقتضي أن الحامل للصبي ينوي سواء كان مميزا أو غير مميز. هذا الإشكال الذي ذكرت لكم قبل قليل أورده أو ألمح إليه منصور ثم أجاب عن ذلك بأن إطلاق المصنف هنا في قوله وتعتبر النية من الطائف به المراد ومحله إذا كان المحمول دون سن التمييز أو دون التمييز، وذلك يقول المنصور ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا فلا بد له من النية. وقول المنصور هذا جزم به عبد الحي وجزم به من بعده ولم يذكر اعتراضا عليه. إذا المقصود أن هذا الشرط وهو اعتبار نية الطائف محلها إذا كان المحمول صبيا لا مريضا، ومحله كذلك على قول منصوره كذلك مقتضى قواعدهم وكلامهم السابق إذا كان الصبي غير مميز. وأما إذا كان المحمول مميزا أو كان المحمول مريضا فلا بد من نية المحمول لا نية الحامل، فالحامل لا أثر نيته. نعم. الشرط الثاني قال وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. وكونه أي وكون الطائف به وهو الحامل ممن يصح أن يعقد له الإحرام، بمعنى لأنه هو الذي سينوي عن الصبي فينوي حينما طاف به ذلك، فيكون هو الولي ولي المال أو من أنابه ولي المال. إذن هذا الشرط الثاني وهو الذي عبر عنه وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام أو يعقد للصبي الإحرام، لعلها يعقد، وكونه ممن يصح أن يعقد له أي يعقد للصبي وهو أجود، لعلها المراد به ولي المال أو من أنابه. نعم. فإن والطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر. نعم. هذه المسألة هي مهمة وخاصة في الجزء الثاني، وكثيرا ما يكون فيها إشكال مع صورة معاصرة، سأشرحها ثم أرجع للصورة التي في ذهني. يقول المصنف فإن الحامل وهو الطائف بالصبي ونحوه الطواف عن نفسه بأن كان محرما مثلا أو أراد أن يتطوع بالإحرام، وعن الصبي وقع أي وقع الطواف عن الصبي ولم يقع عن الكبير. ما السبب؟ قالوا لأن الطواف فعل واحد ولا يصح أن يقع الفعل الواحد عن اثنين، بل لا بد أن يكون عن أحدهما إما عن الحامل أو عن المحمول. فلما نوى أن يكون عن المحمول فإنه يجزئ المحمول دون الحامل، وعلى ذلك فإنه على المذهب من حمل صبيا في طواف عمرة مثلا وطاف به وقد نوى بالطواف الطواف عنه وعن الصبي فإنه يجزئ الصبي ويسقط عنه ركن الحج العمرة ولا يجزئ الأب. هذه الحالة. ومثله أيضا قال المصنف كالكبير يطاف به محمولا لعذر، كالكبير الذي هو المريض ونحوه أو العاجز والزمن، فإن الحامل له لا يصح له أن يجعل الطواف عن نفسه ولو نواه، وإنما يكون عن المحمول. هذه هي المسألة وهذا هو المذهب، وذكرت لكم تعليلها. هناك صورة ثانية قد يظن دخولها به أو دخولها معه، وهذه المسألة يعني ظنها بعض طلبة العلم، ويعني ممن نبه الفرق بينها سماعا الشيخ عبد العزيز بن سمعتها منه التفريق بين الصورتين، وهي العربية لم تكن عربيات عند الأوائل، تعلمون ذلك، من دفع شخصا راكبا في هذه العربيات هل نقول إنها تأخذ حكم الحامل له على عاتقه أم لا؟ الذي يظهر أنه ليس مثله، فهو ليس بحامل له وإنما هو دافع، فرق بين الحامل والدافع. ولذلك هم يفرقون باب الذكر يقول إما محمولا أو راكبا، فهذا إلحاقه بالراكب أقوى من إلحاقه بالمحمول. فحينئذ نقول لو دفع طفلا بعربية أو دفع كبيرا بعربية لا نقول يدخل في هذه المسألة في صورة هذه المسألة، بل يكون مجزئا عن الاثنين فإنه ليس بحامل له، فإن هذا قد طاف راكبا والآخر قد طاف بنفسه لكنه يدفعه، مثل الذي يجر آخر بزمام بحبل، هذا جر وهذا دفع فالحكم فيهما واحد. ونقلت لكم يعني تلميح الشيخ نسبة له ابتداء تلميحا منه سمعتها منه. نعم. أحسن الله عليكم. ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة. نعم. هذه مسألة نمر عليها بسرعة. يقول المصنف نفقة الحج التي تنفق على الصغير ومثلها العمرة التي تزيد عن نفقة الحضر التي ينفقها عادة عليه في أكله وشربه ولباسه في الحضر، وكفارته أي وكفارة الحج إذا كان هناك هدي تمتع أو قران أو أفعال محظورة ونحوها فعلها. قال هي في مال الولي، ولي المال الذي أذن به، إن كان أنشأ السفر به أي إن كان الولي أنشأ السفر بالصبي تمرينا له على الطاعة، لأن هذا ليس بواجب، فتكون من ماله هو لا من مال الصبي. وأما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الولي. نعم، فتكون النفقة في هذه الحالة من مال الصبي، لأن هذا من النفقة المعتادة جرت العادة به، فيكون النفقة من مال الصبي. هذا طبعا إذا كان يعني في حالات قليلة تكون نفقة ماله. وعمده هو ومجنون خطأ، فلا يجب بفعلهما شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان. نعم، يقول المصنف عمده أي وعمد الصبي ومجنون خطأ، هذه قاعدة في الحج، ومثلها أيضا في الجنايات، ومثلها أيضا في الحدود والتعازير. عمده أي عمد الصبي خطأ بأن يفعل محظورا من محظورات الحج عمدا، فنقول حكمه حكم من فعله خطأ. وكذلك المجنون إذا تعمد شيئا من المحظورات. وذلك يقول المصنف فلا يجب بفعلهما أي المجنون والصبي شيء، المقصود بالشيء هي الكفارات التي هي الجزاء الذي يجب على فعل المحظورات، إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان. محظورات الإحرام نوعان، نوع إذا فعله الشخص المكلف ناسيا فإنه لا كفارة عليه، وهو ما لا إتلاف فيه، ومثل ذلك قالوا كلبس المخيط، ومثل تغطية الرأس للرجل وتغطية الوجه للمرأة، ومثله أيضا الطيب. فهذه الأمور الأربع من فعلها مخطئا فإنه لا يجب عليه جزاء ولا فدية، أي هي الكفارة. والصبي والمجنون إذا تعمدوا هذه الأربع فلا شيء عليهم لأن عمدهم خطأ. النوع الثاني من محظورات الإحرام ما هو على مشهور المذهب لا يعذر فيه بالنسيان والخطأ، وهي ما فيه إتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، ومثله أيضا قتل الصيد فإنه ملحق عندهم بذلك، ومثله أيضا الوقاع وهو الجماع فإنه لا يعذر فيه بالخطأ. هذه إذا فعلها الصبي أو المجنون فإن عمده خطأ، والخطأ يوجب الجزاء فيجب الجزاء عليه حينئذ. وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه لبرد أو تطيبه لمرض أو حلق رأسه فكفارته على الولي أيضا. نعم، يقول المصنف وإن فعل بهما الولي، الولي هو الذي فعل المحظور فعلا من المحظورات لمصلحة، أي لمصلحة الصبي، ومثل لذلك قال كتغطية رأسه لبرد أو تطيبه لمرض، قد يكون باب العلاج تطيبا كزعفران وغيره. قال أو حلق رأسه لمصلحة الصبي بأن يكون فيه أذى كقمل ونحوه. قال فكفارته على الولي أيضا، فكفارته على الولي أيضا. عندنا هنا مسألتان، مسألة الأولى أن تعبير المصنف أن كفارته على الولي قيده جماعة منهم منصور في شرحه على المنتهى ووافقه عبد الحي وغيره، فيما إذا كان الولي أنشأ السفر بالصبي تمرينا له على الطاعة، لأنه إذا فعل ذلك كانت نفقته من مال الولي فكذلك ما وجب عليه، بخلاف ما لو كان قد سافر به لتجارة ونحوها فإن نفقته تكون في مال الصبي، وكذا يكون ما وجب عليه من جزاء لمصلحته من ماله. وذكر منصور أن هذا هو مقتضى ما في شرح المنتهى لابن النجار ومشى عليه مع المتأخرين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الوصف في قول المصنف وإن فعل الولي فعلا لمصلحة، أن ما ليس لمصلحة بأن لا يوجد عذر يبيح التغطية أو التطيب أو الحلق فإن الكفارة على الولي من باب أولى وفي كل حال، سواء كان سفرا أنشأ السفر من باب التمرين على الطاعة أو للتجارة ونحوها، فحينئذ يكون على الإطلاق. وإن واجب في كفارة صوم صام الولي. نعم، هذه الجملة فيها إشكال. هذه الجملة يقول فيها المصنف وإن وجب، أي وجب في كفارة، أي في كفارة على الصبي بسبب فعل محظور أو ترك واجب صوم. تعلمون أن الصوم قد يجب بسبب أشياء متعددة كفعل بعض المحظورات وفعل بعض الجزاءات أو ترك بعض الواجبات. قال صام الولي. هذه الجملة إشكال فيها من جهة، وهو أن الكلام هنا مطلق، سواء كانت الصوم أو عفوا سواء كانت الكفارة وجبت في مال الصبي أو الكفارة وجبت في مال الولي حسب التفصيل السابق. وهذا الإطلاق الذي هو ظاهر كلام المصنف جزم به مرعي، فيقول مرعي: وإن وجب في كفارة مطلقة صوم صام ولي، خلافا للمنتهى في تفصيله. ومراده بقوله خلافا للمنتهى في تفصيله أن صاحب المنتهى تبعا لصاحب الفروع فرقوا بين حالتين، بين حالة إذا كانت الكفارة وجبت على الولي في ماله، وبين إذا كانت الكفارة وجبت على الصبي، وأن الولي إنما يصوم فيما إذا كانت الكفارة قد وجبت على الولي لا على الصبي، وهذا الذي جزم به صاحب الفروع وتبعه المنتهى. وأما المصنف فقد أطلق تبع للتنقيح، قال: ولعل عبارة التنقيح فيها إشكال فتبعه المصنف عليها، ولم يرد الإطلاق. الذي جزم بالإطلاق صراحة هو مرعي كما نقلت لكم قبل قليل، والظاهر أن المراد أن قول صاحب المنتهى أدق. ووطء الصبي، بقي عندي جزئية ثانية معليش في قول المصنف صام الولي. هنا قال صام الولي وسكت، وهي أجود من عبارة صاحب المنتهى. هنا قدم المنتهى في القيد، وهنا نقول عبارة الإقناع أجود، لأن عبارة المنتهى تبع للفروع صام الولي عنه، صام الولي عنه، نقول لا ما يصح، كيف يصوم عنه؟ فإنه لا يصوم أحد عن أحد إلا في النذر، من مات وعليه صوم صام عنه، لهذا في النذر خاصة. وذلك نقول صام الولي عن نفسه لأنها وجبت عليه ابتداء. فعبارة المصنف هنا في قوله صام الولي أجود من عبارة صاحب المنتهى في قوله صام الولي عنه. أحسن الله إليكم. ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فساده ويلزمه أحسن الله إليكم يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا. نعم، قول المصنف وطء الصبي كوطء البالغ لأنه من المفسدات ناسيا، وقد سيأتي إن شاء الله أن الناس لا يعذر في هذا المفسد. يمضي في فاسده لأنه يجب على من أفسد الحج أن يمضي في فاسده وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبذل الكفارة أو الفدية وأن يقضيه. وذلك قال يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ. لماذا يلزم بعد البلوغ؟ قالوا لأن القضاء واجب عليه، والواجب لا يكون إلا بعد البلوغ، فلا يصح له أن يقضي إلا بعد البلوغ. قال نصا، أي نص عليه أحمد في هذه المسألة. وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار، لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لازمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية، فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره. طيب، يقول المصنف وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات، بأن فاته الوقوف بحرم، فنقول الفوات يلزمه قضاؤه من قابل، أو إحصار بأن أحصر، فإنه في هذه الحالتين فيلزمه حينئذ أن يقضي في الحالتين، ولكن يكون القضاء بعد البلوغ. ثم قال المصنف لكن إن أراد القضاء بعد البلوغ سواء بسبب الإفساد أو بسبب التحلل للفوات أو التحلل للإحصار، قال لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لازمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية، لأن حجة الإسلام هي الآكد. قال فلو خالف وفعل فقدم المقضية على حجة الإسلام فهو كالبالغ، فحينئذ تنصرف حجته التي نوى بها القضاء إلى حجة الإسلام، وتبقى حجة القضاء في ذمته. قال فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره بنافلة أو نذر، فتنصرف إلى الفرض ويبقى الآخر في ذمته. ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئ عن حجة الفرض فلو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد. نعم، هذه مسألة لطيفة في مسألة فرق بين مسألتين، قد تكون قليلة لكنها لطيفة في معرفة الفروق بين المسائل الفقهية. يقول المصنف ومتى بلغ في الحجة الفاسدة، بمعنى أن صبيا دخل في النسك قبل بلوغه وفسد حجه، ثم بعد فساد حجه بلغ. إذن دخل صبيا قبل البلوغ ثم فسد بوطء ثم بعد ذلك بلغ. قال ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض ولو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها. انظر معي، يقول المصنف إن لها صورتين. الصورة الأولى إذا بلغ وأمكنه تصحيح حجه بأن بلغ بعد قبل الدخول في قبل الوقوف بعرفة، أو أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الخروج من عرفة وقبل خروج الوقت لكنه تدارك وذهب إلى عرفة. وهذا معنى قوله في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، وهي الصور الثلاث: يبلغ قبل الذهاب لعرفة أو أثناءها أو بعد الخروج منها لكن تدارك ورجع إلى عرفة قبل خروج الوقت. قال فإنه يمضي فيها، يمضي في النسك الذي أفسده، ثم يقضيه ويجزئه ذلك، أي ذلك الفعل الذي قضى به حجة السنة الماضية، عن حجة الإسلام والقضاء. فحينئذ لا يلزمه أن يقضي، أن يأتي بحجتين واجبتين. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى التي أوردها المصنف أن يحرم قبل البلوغ ثم يفسد حجه ويكمل حجه غير بالغ، ففي هذه الحالة نقول يلزمه حجة إذا بلغ، حجة الإسلام وحجة أخرى وهي حجة قضاء الحج الفاسد. الصورة الثانية أن يحرم كالسابق وهو دون البلوغ ثم يفسد حجه مثل السابق، ثم يبلغ، وليس فقط يبلغ، يبلغ ويمكنه أن يتدارك بأن يكون بلوغه فيحج، بأن يكون بلوغه قبل الوقوف أو أثناء الوقوف أو قبل خروج الوقت، فحينئذ صار حجه واجبا عليه لكنه فاسد، فاسد لأنه أفسده بالوضع قبل البلوغ. فنقول يجب عليه أن يستمر فيه لكن لا يقضي إلا حجة واحدة، فدخلت الحجتان معا في فعل واحد فتتداخلا. وضحت الصورة الآن؟ الإشكال هنا، وليس الإشكال وإنما الدقة، ما الفرق بين المسألتين؟ فقد يقول شخص لما فرقت بينهما، فرقها سهل جدا، وهو أن نقول إن القضاء للفاسد فيها قاعدة مشهورة جدا، وهو أن القضاء يحاكي الأداء، فالقضاء كالأداء، فلما أفسد حجه وكان حجه واجبا عليه لكونه قد بلغ ثم في حال يجزئه عن حجة الإسلام وحج الفريضة، فإنه يقضي حجا واجبا، فقضاؤه يكون واجبا كذلك فتتداخل. بينما من أفسد حجه وهو ليس بواجب لكونه قبل البلوغ فهو نافلة، والوجوب عليه إنما هو لكونه قد دخل فيه وأتم الحج والعمرة لله، ليس الوجوب باعتباره حجة الإسلام، فالقضاء يحاكي الأداء، فليس قضاؤه لحجة الإسلام فيلزمه حجتان. هذه هي المسألة. وذلك مسألة الفروق الفقهية، يعني أخذ قليلا بس لأطرد السآمة، المحققون من المعنيين بهذا الفن يقولون هو علم لا ينفع المبتدي وإنما ينفع المنتهي، هذه عبارة نحوها للإسنوي عليه رحمة الله. ليس كل مسألتين تبحث عن فرق فقهي، لأنه لا يكاد شيء إلا وبينه وبين الأخرى فرق، لا توجد مسألتان في كتب الفقه إلا وبينها فرق، بلا استثناء لو أتيت بمسألة في الطهارة وفي الحج بينها فرق، هذه في الطهارة وهذه في الحج. هم يريدون أن تكون المسألتين، أن تكون المسألتان متشابهتين تماما، فيظن المبتدي أو صاحب النظر الأولي أن الحكم فيهما سواء، فيقولك لا، إن الفرق بينهما في هذه الجزئية التي أثمرت فرقا في الحكم، فلا بد أن يكون الفارق مؤثرا لكي يكون الحكم مختلفا. وذلك هي يعني هذا معنى قوله. لذلك أغلب المسائل التي فيها فروق هي مسائل دقيقة، ولو قرأت الفروق الفروعية، لأنها فروق أصولية، الفروق الفروعية أغلبها في مسائل دقيقة جدا، الذي يقرأ الفروق وهو لم يعرف الفقه يستصعب فهم المسائل، ناهيك عن أن يعرف الفرق. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج. قال المصنف وليس للعبد المملوك الإحرام إلا بإذن سيد، هذه واضحة. وكذلك المرأة ليس لها الإحرام نفلا، عبر المصنف بقوله نفلا ليخرج الواجب، والواجب أمران: الواجب بأصل الشرع وهو الحج مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر كذلك، والواجب بإيجاب المرء على نفسه مثل النذر، وسيتكلم المصنف عن النذر بعد قليل. قال إلا بإذن الزوج، فإن فعل انعقد ولهما تحليلهما، فإن فعل انعقد الإحرام ولهما، أي للسيد وللزوج، تحليل هذين الاثنين، ويكونان كالمحصر، يعني يأخذ حكم المحصر تماما، وسيأتي باب الإحصار أنه يلزمه فدية أو بدلها من الصيام ونحوه مع القضاء. فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت، وله مباشرتها. نعم، قول المصنف لو لم تقبل المرأة تحليله، يعني رفضت أن تستجيب لأمره وذهبت في نسكها، قال المصنف أثمت، تأثم لكن نسكها صحيح وحجها وعمرتها صحيحة، فثمرتها من حيث التحريم. هنا عبر المصنف بالمرأة فقط ولم يذكر العبد، لأن العبد قد يقوى عليه سيده بقوة الجبر ولا يستطيعها على الحرة. وعبارة صاحب المنتهى والغاية ويأثم من لم يمتثل أي منهما، بعضهم رجح هذه ولعبارة المصنف احتمال. قال المصنف وله مباشرتها، هذه عبارة صاحب الفروع، وعبارة مرعي أشمل وأدق، وهو قوله وطؤها، لأن له التحليل بالقول فكذلك أيضا بالفعل. فإن كان أحسن الله لكم، فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن فيه للمرأة لم يجز تحليلهما. نعم، قال المصنف فإن كان بإذن، أي فإن كان إحرام العبد والمرأة بإذن من من له حق الإذن، إذا كان زوجها يعني حاضرا، فإنه لا يجوز له أن يحللها أو يحلل عبده. الصورة المسألة الثانية قال أو أحرم بنذر، كان قد نذر وأذن لهما فيه، أذن لهما أن ينذر ابتداء، فالإذن في النذر وليس في الإحرام. أو لم يأذن فيه للمرأة، يعني لم يأذن بالنذر للمرأة لم يجوز تحليلهما، يعني المرأة لو نذرت نذرا لله عز وجل أن تحج أو تعتمر ولم يكن قد أذن لها فليس له التحليل. إذن عندنا أربع صور، صورة واحدة يجوز فيها التحليل وثلاث لا يجوز. الصورة التي لا يجوز فيها التحليل إذا أذن لهما فلا يجوز له أن يحلل. الصورة الثانية أن يكون إحرامه بنذر، والنذر مأذون فيه فلا يجوز التحليل. الصورة الثالثة أن يكون الإحرام واجبا على المرأة بأن يكون فريضة، وذلك عبر المصنف قوله ولا للمرأة الإحرام نفلا. الصورة الرابعة أن يكون الصورة الثالثة أن يكون الإحرام بنسك واجب، إما بأصل الشرع أو بكونه نافذ واجبا بالنذر، ففي الحالتين ليس له أن يحلل. الصورة الرابعة التي يجوز فيها التحليل وهو أن يكون الإحرام للمرأة بنفل غير منذور، أو للعبد بنفل أو بمنذور غير مأذون فيه فله أن يحللهم فيه. نعم. وللسيد والزوج الرجوع في الإذن قبل الإحرام. نعم، لأن الإحرام هو وقت اللزوم. ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن، وإلا في الخلاف وفي عزل الوكيل قبل علمه. نعم، وسيذكر المصنف في يعني كتاب الوكالة بإذن الله أن المعتمد هو أن الوكيل ينعزل قبل علمه بعزل موكله له، فحينئذ ينبني الخلاف عليه. ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر، فإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه. طيب، يقول المصنف ويلزم العبد حكم جنايته، المراد بجنايته هنا فعل المحظورات، فالمحظورات تسمى جنايات في كلام بعض الفقهاء. قال كحر معسر، يعني أنه يأخذ حكم الحر المعسر فتبقى في ذمته، واجب عليه في ذمته. قال فإن مات ولم يصم، أي فإن مات العبد ولم يصم، عبر المصنف بقوله ولم يصم لأن الأصل أنه لا مال له، فليس له أن يخرج بذبح فدية ولا بإطعام طعام، فغالب ما يكون المتعلق به إنما هو الصوم، إلا أن يعتق فحينئذ يخرج مالا. قال فإن مات ولم يصم، أي لم يصم الأيام الواجبة لفعل المحظور، فلسيده أن يطعم عنه. هنا قوله فلسيده، اللام هذه غالبا جوازية كما مر معنا، أي فيجوز لسيده أن يطعم عنه، وهذه العبارة عبر بها صاحب المنتهى، لكن الذي عليه الشراح أنها يستحب لسيده أن يعتق عنه جزم به منصور وغيره. نعم، والخلوة كذلك. نعم. وإن أفسد حجه بالوطء لازمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه. نعم، هذه المسألة بعضها مضى، وهي قوله وإن أفسد حجه بالوطء، أي وإن أفسد العبد حجه في الوطء فإنه يكون كحكم الصبي إذا أفسده بالوطء، فيلزمه المضي فيه والقضاء. الجديد قوله ويصح في رقه، أي ويصح القضاء في رقه، ولا يكون نقول القضاء في ذمته لحين يعتق. وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه. نعم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الإذن بالشيء إذن بموجبه، وقضاء الفاسد هو موجب فعل الفاسد المأذون به. وإن اعتق قبل أن يأتي بما لازمه من ذلك لازمه أن يبتدئ بحجة الإسلام، فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام. نعم، هذا مثل الصبي تماما. نعم، سبقت. فإن صار حينئذ لحجة الإسلام. نعم، فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئ عن حجة الفرض ولو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء. نعم، هذه نفس المسألة السابقة التي قال فيها المصنف قبل بضعة أسطر كما يأتي نظيره في العبد. هذه المسألة يقول فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، إيه لو كانت الحجة صحيحة بأن عتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناءها أو قبل طلوع شمس يوم العيد وأمكنه الرجوع إلى عرفة، قال فإنه يمضي فيها ثم يقضيها، يقضي تلك الحجة ويجزئه ذلك، أي حجة التي قضاها، يجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء. ومر معنا تعليلها. وإن تحلل لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس له منعه منه. نعم، يقول مصنف لو أن عبدا تحلل بالحصر كونه محصرا أو حلله سيده، وقلنا إن تحليل سيده له يكون من الإحصار بأن يكون لم يأذن له سيده بالإحرام، قال لم يتحلل أي لم يلبس شيئا من محظورات الإحرام ويفعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الصوم وهو أن يصوم 10 أيام، قال وليس له منعه منه أي وليس للسيد منع عبده من الصوم، ثم قال وإذا فسد حجه صام وكذا إن تمتع أو أقرن، يعني أن الصوم واجب على العبد وليس لسيده أن يمنعه، الحالة الأولى إذا تحلل بالإحصار، والحالة الثانية إذا فسد حجه بوطء ونحوه، وكذلك إذا كان قد أحرم بنسك تمتع أو قران فإنه يجب عليه الهدي، وتعلمون أن من لم يجد الهدي وجب عليه صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه. نعم، هذا إن لم يكن سبقه إذن سابق، فالإذن السابق لا يصح الرجوع عنه. وله فسخ البيع إن لم يعلم. نعم، وله أي وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم، أي لم يعلم بإحرامه المأذون به. أحسن الله عليكم. إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري. نعم، لذلك أنا قلت قبل قليل إلا أن يعلم بإحرامه المأذون به، لأنه لو لم يكن مأذونا به هي المستثنى، إلا أن يملك بائعه تحليله لأن غير مأذون به فيحلله المشتري. نعم. وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر. نعم، يقول المصنف وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط، أي كملت الشروط الخمس السابقة التي سبق الإشارة إليها، فليس للزوج منعها. ومعنى قوله ليس أن يحرم، صرحوا بذلك أنه يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من ذلك. قال المصنف ونفقتها عليه، أي ونفقت المرأة في مدة سفرها ومدة إقامتها في المشاعر عليه، أي على الزوج، كقدر نفقة الحضر، أي كما لو كانت عنده، وما زاد عن ذلك فليس لازما عليه. فمؤنة الحمل ليست واجبة، وإنما يعطيها مؤنتها لو كانت حاضرة عنده، لأن ذهابها عنه بأمر واجب للشرع فيعطيها النفقة المعتادة التي يعطيها. على سبيل المثال المعتاد انتقال الناس من نفقة اليوم إلى نفقة الشهر مثلا، والمحاكم تحكم به الآن بالنفقة الشهرية، فلو قلنا إنها نفقة شهرية وأنها مقدرة على سبيل البدل، لأن المذهب لا تقدر بالمال وإنما تقدر بالأمور الأربع، فلو قدرت بالبدل بناء على حكم قاضي بمبلغ معين وسافرت للحج شهرا، فيلزم الزوج أن يعطي زوجته النفقة المقدرة بالمال ذلك الشهر كما لو كانت عنده، وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به لا تحليلها إن أحرمت به. نعم، قوله وإلا أي وإن لم تكتمل الشروط السابقة خمسة، فله أي فللزوج منعها، أي منع الزوجة من الخروج إليه، أي من الخروج للحج والإحرام به، فله أن يمنعها من السفر وأن يمنعها من الإحرام، لا تحليلها، ليس له أن يحللها من إحرامها إذا أحرمت به لأنه فريضة، وإنما له أن يحللها إذا كان نفلا لا فرضا ولا منذورا. وليس له منعها ولا تحليلها من العمرة الواجبة. نعم، قوله وليس له أن يحرم عليه منعها كذلك من العمرة الواجبة، وهي العمرة الواجبة الأولى بعد البلوغ عندما تكمل الشروط السابقة التي أشير إليها. وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه وإن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذنا وإلا حجت بمحرم. نعم. يقول المصنف: وحيث قلنا ليس له منعها، هذا تفريع على أنه يحرم على الزوج منعها، فيستحب لأن نعم هنا قال فيستحب، الذي قال فيسن صاحب الغاية، والصواب كلام المصنف يستحب. لماذا إنه يستحب؟ لأنهم عللوا هذه المسألة خروجا من الخلاف، وكل ما كان التعليل به بخروج الخلاف فهو مستحب لا مسنون، فتعبير المصنف أجود. قال المصنف فيستحب لها أن تستأذنه، وعرفنا العلة خروجا من الخلاف فقه في هذه المسألة. قال: وإن كان غائبا، أي وإن كان زوجها غائبا استحب لها أن تستأذنه كذلك بكتاب. قال: وإن كان غائبا كتبت إليه، كتبت لزوجها تستأذنه، فإن أذن خرجت وتحقق المراد، وإلا أي وإن لم يأذن حجت بمحرم، فلا يكون عليها حينئذ حرام لأنه هو المحرم عليه منعها، فحينئذ تصبح الحالة الثلاث: أن يمنعها وهذا حرام عليه، أن يأذن لها ومستحب لها أن تستأذنه، أن تستأذنه ولا يأتي إذن ولا عدمه، فحينئذ يعني يجوز لها في الحالة الأولى إذا منعها، وفي الحالة الأخيرة إذا لم يأذن لها بأن سكت أن تحج، لكن لا بد من شرط المحرمية الذي سيأتي. فقط من باب الفائدة أن جملة وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت محرم، هذا نص كلام أحمد في رواية أبي طالب عنه، فإن أبا طالب نقل هذا النص بعينه، ولكن عبارة الفروع قال: ونقل أبو طالب، والمصنف جعلها تفريعا على السابقة، فكأن صاحب الفروع يرى أن هذا قول يختلف عن السابق، لكن وقت ضيق وإلا كنت يعني فصلت هذا الجزء. نعم. ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد. نعم. يقول المصنف إن المرأة إذا كانت في عدة وفاة فإنها لا يجوز لها أن تخرج الحج، بل سيأتينا إن شاء الله في العدد فيما لو كانت في العدة وهي في الطريق، مات زوجها وهي في الطريق، فهل يعتبر ذلك مبيحا للإحصار، وهل تلزمها الرجوع إذا كانت لم تحرم أم لا، سيأتي في العدد. قوله دون المبتوتة، المفارقة في الحياة قسمان: إما أن تكون مبتوتة وإما أن تكون رجعية. فإن كانت رجعية فحكمها حكم الزوجات، ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها إن كان نافلة. وأما إن كانت مبتوتة، والمراد بالمبتوتة أنواع: إما أن تكون البينونة، مبتوتة يعني بانت بينونة كبرى بأن طلق ثلاثا فلا تحل إلا بعد زوج آخر، أو بانت بينونة صغرى بسبب اللفظ بأن كان الطلاق عن عوض، أو كان فسخا بأن يكون بخلع، المذهب يفرق بين الطلاق بعوض وبين الخلع بعوض، فالأول يحتسب تطليقا لكنه بينونة صغرى وسمون الطلاق البائن، والثاني يعتبرونه فسخا ولا يعدونه طلاقا، والفرق بينهم اللفظ. إذن المبتوتة صور، قد تكون كبرى وقد تكون صغرى، ففي الحالتين وإن كانت في أثناء عدتها فإنها يجوز لها الخروج لأنه ليس لزوجها مراجعتها. نعم. ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجوز أن تحل. نعم. هذه مسألة عبر مصنف بقوله ولو، لأن فيها خلافا سأذكره، وهي رواية عن أحمد. قال: ولو أحرمت الزوجة بواجب، أي بحج أو عمرة واجبة أو بنذر، فحلف بالطلاق ثلاثا أنها لا تحج العام، قال: إن حججت هذا العام فأنت طالق بالثلاث. قال المصنف: لم يجوز أن تحل، فليس هذا مبيحا لها أن تحل، فليس صورة من صور الإحصار. وتعبير المصنف في قوله ولو إشارة لخلاف، فإن عن أحمد رواية أخرى أن هذه الصورة تأخذ حكم الإحصار، فيجوز لها أن تتحلل وتكون كحكم المحصرة، لأن بقاء الزوجية مقصود شرعي صرح به أحمد في المسألة. وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، ولهما منعه من التطوع ومن كل سافر مستحب كالجهاد، ولكن ليس لهما تحليله. طيب. يقول المصنف: وليس للوالدين منع ولدهما، الولد يشمل الذكر والأنثى بخلاف الابن فإنه خاص بالذكر، وهذا يعني معروف أكثر ما يستخدم في باب الفرائض، من حج الفرض والنذر، وكذلك أيضا قد يقال مثله في العمرة، فإن العمرة تأخذ حكمه. وليس لهما تحليله منه، لأن هذا واجب بشرع الله عز وجل، والواجب العيني ليس للوالدين منه ولديهما منه. ثم قال المصنف ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، لأنه يجب عليه الامتثال لأمر الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك وهي مسألة أخرى ولهما منعه من التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد. قوله وله منعهما من التطوع، ليس المراد بالتطوع مطلق التطوع، وإنما المراد أن لهما أي للوالدين منع ابنهما من السفر الذي فيه تطوع. فالحديث كله عن السفر وليس لغيره. طيب يعني سيأتي تأكيد على هذا المعنى. وذلك قالوا بعده ومن كل سفر مستحب كالجهاد، وفيه الحديث ففيهما فجاهد ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم قال المصنف ولكن ليس لهما تحليله، أي أنه إذا سافر لحج أو عمرة تطوع لهما أن يمنعه من السفر، فإن أحرم به ليس لهما تحليله. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين، وتحرم طاعتهما فيها ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها. هنا يقول المصنف ويلزمه طاعتهما في غير معصية. عندنا هنا في تعبير المصنف ويلزم طاعتهما في غير معصية، هذه تشمل ما عدا السفر. في غير السفر يلزم الأبناء والبنات طاعة والديهما في غير المعصية، فيلزمهم طاعتهم في فعل الواجبات إن أمروهم بواجب، وهذا تحصيل حاصل، وإذا أمروهم بمندوب، وإذا أمروهم بمباح أو خلاف الأولى فإنه يلزم الطاعة، هذا على سبيل الجملة. عندي هنا مسائل. المسألة الأولى فائدة، لو أراد شخص أن يبحث عن مسائل المتعلقة ما الذي يلزم الابن أن يبر والديه فيه من حيث الطاعة وعدمه، يذكرها الفقهاء في باب الحج هنا. وهذه المسائل كان الأوائل يغربون بها ولا يعرفها إلا من أطال النظر، وأما في وقتنا فتكرر هذا الكلام، يمكن أن يكتشفه المبتدي عن طريق هذه الموسوعات الإلكترونية فيعرف المسألة في غير مظنتها. وأول ما جاءت البحوث كان الناس يقول وقد وجدت في كتاب الغصب كذا، ووجدت في كتاب الجنايات كذا، فيقول أنني استطعت أن أجد المسألة في موضعين. الآن الباحث بهذه الأدوات الإلكترونية يستطيع أن يجد المسألة التي كان الأوائل يحفون حتى يجدوها، فسهل العلم وقل العلماء. هذا معروف، كلما سهل العلم كلما قل، نبه لها بعض العلماء القرن السابع الهجري. المسألة الثانية أن المصنف هنا أطلق في كل أمر، وقد قيد بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين أن الطاعة لا تجب في كل أمر، وإنما تجب فيما يكون فيه نفع للوالدين وليس فيه ضرر على الولد. وهذا القيد الذي ذكره الشيخ تقي الدين في غاية الدقة، ولذلك كثير المتأخرين ذكره مقتصرا عليه مسلما به. إذن فالذي يجب إنما هو فيه ما فيه نفع للوالدين وليس فيه ضرر على الولد. وقول الشيخ تقي الدين وغيره من الفقهاء إنه ولا ضرر عليه، المراد بالضرر ليس المشقة، وذلك يقولون فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه، ففرق بين المشقة والضرر. فالضرر هو الذي يسقط الوجوب واللزوم، وإنما المشقة مبقية. إذن عرفنا هذه المسألة وعرفنا قيدها. ثم بعد ذلك قال المصنف ولو كان فاسقين. قوله ولو كان فاسقين إذا كانت المسألة السابقة وهي مسألة ما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فهم واضح جدا وينحل الإشكال. ولذلك ذكر عند من أطلق مرعي وهو أنه قد وقع خلف، قوله وقع خلف أي وقع اختلاف بين أصحاب أحمد في المباح هل يلزم فيه طاعة الوالدين الفاسقين أم لا. قال فقيل تلزم طاعتهما ولو كانا فاسقين فلا يسافر إلا بإذنهما. ثم قال ويتجه صحة ذلك في كل ما يخافان عليه منه، لا في مطلق السفر، وإنما يكون فيه معنى ففيه منفعة لهما، ومن منفعتهما حفظ ولدهما بأن لا يكون في سفره ضرر عليه. فكلام مرعي هذا الذي هو ذكره في جزئية هو في الحقيقة يعود في المناط الكلي الذي أورده الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. قال رحمه الله ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة. نعم، قول المصنف ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة، هذه المسألة هي عبارة أبي البركات وتبعه عليها تلميذه ابن تميم وتبعهم عليها المصنف. وسأورد إشكالا على هذه العبارة. يقول المصنف: لا يجوز للأب أن يمنع ابنه أو ولده إذا كان أنثى من صلاة السنة الراتبة. ووجه الإشكال طبعا هو واضح، دلالتها واضحة، لأنها طاعة وليس له المنع، ولا يجوز ويحرم عليه منعه من الطاعة المؤكدة. وجه الإشكال أن هذه المسألة لا مفهوم لها، فقد ظنوا أن له أن يمنعه من غير من من من من السنن غير الراتبة. تعلمون أن السنن الراتبة 10 وغير الراتبة نحو من 40. فهل له أن يمنعها أم لا؟ الظاهر من كلامهم أنها ليس لها مفهوم، ليس حكم خاصا بالراتبة. ولذلك قال ابن مفلح أنه ليس له الطاعة في كل سنة لا سفر فيها، فدل ذلك على أن التقييد بالراتبة لا مفهوم لها، وإنما خرجت مخرج الغالب. وقد تبع فيها المصنف أبا البركات وتلميذه ابن تميم. ولولي سفيه مبذر تحليله إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها وإلا فلا. نعم، يقول المصنف: ولولي سفيه مبذر. قوله لولي سفيه ليخرج ولي الصغير والمجنون، وقوله مبذر ليخرج السفيه غير المبذر وهو السفيه الصغير، فإن الصغير يسمى سفيها أيضا فقد يطلق. أراد من باب التأكيد أن يذكر القيدين، وقد تبع في هذه العبارة الشيخ محمد بن مفلح. يقول: ولولي سفيه مبذر تحليله، أي إذا دخل في النسك أن يحلله، لأن الحج والعمرة لهما نفقة ومؤنة، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: إن أحرم بنفل، فلا بد أن يكون السفيه المبذر قد أحرم بنافلة لا بواجب، والواجب هو الفرض أو ما وجب بنذر. الشرط الثاني قال: وزادت نفقته عن نفقة الإقامة، يعني زادت نفقة المحرم السفيه عن نفقة الإقامة التي ينفق عليه لو كان في بلده. فلو كان السفيه قد سافر بمؤنة يسيرة جدا، مثل بعض الحملات الرخيصة التي ربما يذهب ويعود بمئة أو 150 ريال، وربما تكون أقل، فحينئذ ليس له أن يحللها. الشرط الثالث قال: ولم يكتسبها، أي ولم تكن النفقة قد اكتسبها بفعله. قال: أذهب معكم يعني عاملا في الحملة، حملة الحج مثلا، فبعض الناس يذهب مع الحملات عاملا ومشرفا، فيكون عمله في مقابل حجه، فهذا ليس له أن يحلله. ثم قال: وإلا، أي فإن اختل الأول أو الثاني أو الثالث فلا، فليس له أن يحلله. وليس له منعه من حج فرض ولا تحليله منه، ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق، ولا يحلل مدين ويأتي في الحجر. نعم، هذه مسألة. يقول إنه إذا كان السفيه حج فرضا فلا يحلل لأنه واجب بالشرع، وكذلك إذا حج ذلك الحج فإن النفقة تعطى إلى ثقة ينفق عليه ولا تعطى له في يده. والمدين ولو كان المدين محجورا عليه لفلس أو غير محجور عليه، ليس لدائنه أن يحلله إذا دخل في النسك. نأخذ بعض الفصل أو الباقي على الأقل بعضها عشان نخفف الدرس القادم. قال رحمه الله: فصل. الشرط الخامس الاستطاعة. هذا هو الشرط الخامس، وهو شرط للوجوب فقط وليس شرطا للصحة وليس شرطا للإجزاء. وهي أن يملك زادا وراحلة لذهابه وعوده. نعم، قوله وهو أن يملك زادا وراحلة ورد فيها حديثان، حديث عند الترمذي وقد أعل، وجاء بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال، رفعه مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من استطاع إليه سبيلا هو من ملك الزاد والراحلة. هذا الحديث جاء له ثقات إلى الحسن مرسلا، وقد جزم الإمام أحمد أن الحديث صحيح، فسمى الحديث المرسل هذا صحيح، ومراده صحيح باعتبار الاحتجاج فيه، وإلا فيه هذه العلة، فليست كل علة في حديث تمنع الاحتجاج به. إذن فأحمد احتج بالحديث المرسل، وفي بعض المواضع سماه صحيحا لما عضده من أحاديث كثيرة. وقد جمع الشيخ تقي الدين الأدلة الكثيرة جدا مرفوعة وموقوفة في بيان أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. وسأذكر هنا أمرا سنرجع له الدرس القادم لأن الوقت قد ضاق، أن هناك فرق بين شرط الاستطاعة وبين موانع الاستطاعة، وقد أدخل بعض أهل العلم موانع الاستطاعة من الاستطاعة، وليس كذلك. فالاستطاعة إنما هي ملك المال، ملك الزاد وهو القوت، والراحلة وهي المركوب، وما عدا ذلك إنما هي موانع كأمن الطريق وغيره، يترتب على التفريق بين الشرط والمانع أحكام سنريدها في محله. إذن قول المصنف وهي أن يملك زادا مراحل، هذا هو المقصود، وتوابعهما، يجب أن نقول وتوابعهما لأن سيأتي بعض التوابع لذهابه وعودته، الذهاب إلى مكة والعودة من مكة إلى بلده. قال رحمه الله: أو ما يقدر به على تحصيل ذلك. أو ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة، بأن يكون عنده نقد يستطيع أن يشتري به الزاد والراحلة، أو عنده عروض وهي الأصول المالية التي يستطيع أن يبيعها وأن يسيلها ليحج ويعتمر، فنقول يجب عليه حينئذ لأن عنده أصول يستطيع أن يبيعها، فحينئذ يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة. فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه. الزاد يجب للقريب المكي وللبعيد، وأما الراحلة فتجب على البعيد دون القريب. ولذلك هنا نبه أولا أن الزاد تجب مع قرب المسافة وبعدها، فالمكي إذا لم يكن عنده زاد يستطيع أن يأكل به في ذهابه لعرفة وعوده منها فلا يجب عليه الحج ولو كان مكيا. ولو كان مكيا الحمد لله نعم الله فاضل ما بيد الناس والأطعمة كثيرة، لكن الإسلام صالح في كل زمان حال الشدة وحال الفقر وحال الغنى وبسطة الرزق. قال رحمه الله: إن احتاج إليه فإن وجد. طبعا قول إن احتاج إليه متعلق بالجملة السابقة، فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، وأما إن لم يكن محتاجا إليه بأن كان رجل معتادا للصوم الطويل أو يجد يعلم أنه سيجد زادا هناك يأكله، فحينئذ نقول لا يعتبر الزاد. فإن وجده في المنازل لم يلزم حمله، إن وجده يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة وإلا لزمه حمله. نعم، يقول المصنف: فإن وجده، أي وجد الزاد في المنازل، أي في المواقع التي يمر عليها في الطريق. المنازل هنا كل منزل ينزلونه في الطريق. قال: لم يلزمه حمله من بلدته، قصده إن وجده يباع في تلك المنازل والمواضع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة وإلا بأن كانت غالية عليه لزمه حمله، أن يحمل الزاد من بلده. والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة. نعم، قوله والزاد الذي ورد في الحديث هو ما يحتاج إليه الحاج من مأكول ومشروب وكذا الكسوة، فإنها داخلة في الزاد ولم يعني يدخلوا، لأن الزاد يكون للبدن بكسوته في حال الشتاء والصيف. فقط هنا مسألة أن المصنف هنا وغيره من الفقهاء قالوا إن الزاد ما يحتاج إليه مأكول ومشروب، ولم يقيد ذلك بكونه صالحا لمثله، بخلاف المركوب فقد قيدوه بكونه صالحا لمثله. ولذلك فذكر صاحب الإنصاف أن ظاهر كلامهم وهو الصحيح أنه لا يلزم أن يكون المأكول الزاد من المأكول والمشروب والكسوة صالحة لمثله، وهو الصحيح. وهذا واضح في السفر، فإن مثل بعض الناس لابد له نوع من الأكل معتاد عليه في بلده، فلا نقول حينما لا تجد مثل هذا الأكل في وقت الحج والعمرة سقط عنك الوجوب، وإنما المقصود الزاد الذي يقوم به قوام البدن وأوده هو الذي يتحقق به ملك الزاد والقدرة عليه. نعم. وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وأن تطيب نفسه بما ينفقه. نعم، هذا يعني كلام واضح وسيأتي إن شاء الله في صفة الحج ما يتعلق بالرفقة. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله واجتماع رفاقه. طيب. يقول المصنف: يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله. هذه الجملة مشكلة، لأنهم ذكروا في الآداب استدلال لما جاء في الأثر عن الحسن وأظن من تعليقات البخاري أن الصالحين كانوا يتناهدون. التناهد هو جمع المال من الجميع ثم يعني اشترى به الزاد وغيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الأشعرين، كانوا إذا أجذبوا نشروا الثوب وجمعوا الطعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية. فهناك يدل على أن المشاركة فيها فضل. وهنا ذكر مصنف قال: يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله. فنقول إن هذا مختلف على اختلاف الأحوال، فكل من كان بينه وبين غيره معنى مشترك من حيث صحبة أو قرابة أو معنى ذلك فإن معنى التبرع موجود، وأما إن لم يكن كذلك فإن معنى التبرع غير موجود. فبعض الناس قد يشح بماله إلا أن يكون الشخص من أهل الكرم، فلا شك أن بذل الطعام من أفضل الصدقات. وأما المشاركة فهي ليس الذي قصدها المصنف ليست مبنية على التبرع، وأما ما بني على التبرع لكرم بفعل الرجل الذي بذل الأكثر أو لوجود معنى مشترك عند الموجودين لصداقة أو صحبة ونحو ذلك، فنقول إن هذا الذي ذكره السلف أنهم كانوا يتناهدون، يتناهدون بمعنى العام عندنا القطة، كل واحد يدفع 5 ريال ثم يشترون بها ما يأكلون ويشربون، تعبية البنزين وغيره. مع بعض الناس قد يأكل أكثر من بعض، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر في العشر الأول من ذي الحجة. قال رحمه الله: واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة. نعم، لك لا يكون في النفوس شيء إذا كانت الطعام قريب، وأما كل يوم يدعوهم واحد لطعامه هو فيصنع طعاما، إن كان عنده قلة صنع قليلا، وإن كان عنده بسطة في المال فإنه يضع ما تطيب به نفسه. ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد. نعم، وعاء الزاد القدر الذي يحمل فيه أو غير ذلك، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالزاد لا يحمل إلا بوعاء وإناء. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونها من مكين وغيره. نعم، بل يتكلم عن الشيء الثاني من استطاع وهو ملك الراحلة، فقال: وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، وأما من كان دون مسافة فلا يلزمه أو فيلزمه الحج وإن كان لا راحلة عنده. قال: مع بعد المسافة ولو قدر على المشي، أي ولو أن الشخص يبعد عن مكة مسافة قصر وهو قادر على المشي لا يلزمه المشي لوجود المشقة، بل يلزمه الحج إذا كان مالكا الراحلة. ثم بين المصنف ما معنى بعد المسافة، قال: وهو ما تقصر فيه الصلاة، لأن هذا معهود الشرع في المقدرات، وشرحت قاعدة المقدرات أكثر من مرة. قال المصنف: لا فيما دونها، أي ما دون مسافة القصر، سواء كان الشخص مكيا أو ليس بمكي. على سبيل المثال، بناء على تقدير الصحابة، أن ما دون عسفان كلهم وإن لم يكونوا مالكي راحلة يلزمهم الحج، إن لم يكونوا مالكي راحلة، لأن المشي المعتاد يصل إلى مكة في يوم أو يومين. وهذا وأنا عبرت بما دون عسفان سابقا، لأن عسفان الآن إلى مكة، وذكرتها في كتاب الصلاة، أصبحت الطرق قد شقت وتغيرت الطرق، فأصبح ما بين عسفان إلى مكة وقد زاد حجم مكة كذلك أقل من مسافة القصر. أهل عسفان الآن لو فرضنا أنه أراد شخص أن يحج وليس عنده ما ينتقل به، فنقول حينئذ يلزمه، لأن مسافة الطريق ممكن أن يمشي في يوم أو يومين، يعني 120 كيلو يستطيع أن يمشي في 3 أيام بيومين بالراحة يمشي ويقبل في يوم، ويعني بعضهم أن شيء إنشاء في يوم إنشاء. نعم. ويلزمه المشي إلا مع عجز لكبر ونحوه. نعم، واضح. هذا طبعا يلزم المشي من كان دون مسافة القصر وليس عنده راحلة، ولا يلزمه الحبو إن أمكنه. نعم، الحبو ليس من السعي المعتاد، وما يحتاج إليه من آلاتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لاختلاف أحوال الناس. نعم، يقول المصنف: ويدخل في الرحل ما يحتاج إليها، أي ما يحتاج عفوا ما يحتاج إليه، أي ما يحتاج إليه راكبها من آلتها، أي من آلة الرحل، وسيأتي بعض آلاتها، إما بكراء وهو الاستئجار، أو شراء بأن يشتريه، صالحا لمثله عادة. هنا قيد المصنف الرحلة وآلته بأن يكون صالحا لمثله، ولم يقيد في الزاد، وبينت لكم الفرق نقل عن صاحب الإنصاف، وسيأتي ما معنى كونها صالحة لمثله في كلام المصنف بعد قليل. قال: لاختلاف أحوال الناس، لأن بعض الناس يختلف عن بعض في ركوب الراحلة، فمن ثقيل ومن خفيف ومن مريض ومن يحسن الركوب ومن لا يحسن الركوب. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اكتفى بذلك. قال المصنف: فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب، قرأتها صحيحة مع أن النسخة التي بين أيدينا فيها سكون التاء، لأن ابن سيدة ضبط هذه الكلمة بضبطين، بتحريك القاف والتاء قتب، وبكسر القاف وسكون النون قتب، هكذا ضبطها ابن سيدة، وربما لها ضبط آخر لا أعرفه، ولم ينقل الضبط الذي ضبطها بها محقق هذه النسخة. المقصود أن إن كان الشخص يكفيه الرحل الذي يوضع الدابة، والقتب وهو الخشب الذي يشبك ويجعل على غارب وسنام الناقة والبعير، ويكون مشبك، الآن أصبح الناس يأخذونه تجملا في مجالسهم شكلا، وأول كان يجعل على سنام البعير لكي يمكن من لا يحسن الاعتيال على ركوب الناقة أن يركب عليها، فيقول المصنف فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط حينئذ اكتفي بذلك، ولا يلزمه حينئذ أن يجعل محملا أو هودجا ونحو ذلك. قال وإن كان ممن لم تجري عادته بذلك ليس معتادا عليه كالنساء مثلا، أو يخشى السقوط عنه لكونه غير معتاد أو لكونه لا يحسن الركوب أو لأجل مرضه أو عدم تحكمه ببعض أعضائه، قال اعتبر وجود محمل أو هودج كذلك وما أشبهه وهو الهودج مثلا مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه. نعم. وينبغي أن يكون المركوب جيدا. طيب. قوله وينبغي أن يكون المركوب جيدا، هذا هو تفسير صالحا لمثله، وهو أن يكون جيدا. فمعنى قولهم إنه صالح لمثله فسرها جمع من فقهاء المذهب بأن لا يتضرر بالركوب فيه، وليس المراد بقولهم صالحا لمثله أي مترفها، فإن كانت عادته الترفه فيركب مركوبا مترفها به، ليس هذا المراد، وإنما مقصودهم المركوب الذي يتضرر به بالركوب. على سبيل المثال، طبعا مما صرح بهذا المعنى صاحب الفروع، فعبارة صاحب الفروع يقول المراد ألا يحصل معه ضرر لرداءته، إذن صالح لمثله عدم وجود الضرر للرداء. من تطبيقاتها في هذه السيارات أن بعض الناس عندهم مشاكل في الظهر فقد لا يستطيع الركوب على كل باص فيتضرر به، لأن بعض الباصات قد تكون قاسية وعنده مشاكل في العمود الفقري مثلا، أو بعض الناس عنده مشاكل في الجلوس لا يستطيع الجلوس إلا على نوع معين من المقاعد لأجل يعني بعض الأمراض به وهكذا. فكل واحد باعتبار ما يتضرر به، لو يقول أنا في بلدي أركب من السيارات الفارهة أغلاها وأفخمها فلا بد أن يوفر في الحج ذلك وإلا لا أحج، هذا لم يقل به أحد. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس لما وقف على كلمة صالح لمثله يقول من كان يسكن في عادة في نوع معين من السكن ويركب نوعا معينا من المركوبات فإن الحج في عرفة وفي مزدلفة ليس فيها هذا الشيء وإنما هي خيام فليست صالحة لمثله، لم يقل ذلك الفقهاء، لأن هذا ترفه وقد نهينا عن الترفه، إن عباد الله ليسوا بالمترفهين. مرادهم بصالحة لمثله ما ذكره الفقهاء بأن لا يتضرر بركوبه أو وجوده في هذا المسكن. ولذلك دائما الأخذ من الكتب وتنزيل الكلام على الفهم الأولي الذي يكون غير صحيح، وهذا كلام قلت لكم قال به بعض الناس في إسقاط الحج عن بعض الناس وإسقاط بعض الواجبات مثل مبيت بعض قال لأنها ليست صالحة لمثل، هذا غير صحيح. نقول ليست صالحة لمثل إذا كان يتضرر لمرض لوجع لغير ذلك من الأمور. نعم. فقط أن نبهته في هذا ما يتعلق به. نعم. أسأل الله لكم. وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله. نعم. هذا مما يدخل الخادم، بدأ يتكلم عن الخادم وأنه يجب يعني يلزم يعني مما يدخل في الاستطاعة القدرة على الخادم. والقدرة على الخادم احتمال أنها داخلة في الزاد واحتمال أنها داخلة في الراحلة. فاحتمال دخولها في الزاد لأجل الحديث الذي ورد حديث الحسن مرسلا، لأنها من باب كما الأكل والشرب والكسوة، فالخادم يساعد في هذه الأمور في تقديمها، ويحتمل أن يكون ملحقا بالراحلة لأن الخادم هو الذي يحمل الشخص في راحلته وينزله منها. وذلك بعض الفقهاء يقول والخادم كالراحلة وأولى، وبعضهم أشار إلى أنه ملحق بالزاد، وعلى العموم هو ملحق بهما معا. قال وإن لم يقدر على خدمة نفسه ركوبا ونزولا، أو في خدمة نفسه إطعاما وشربا ولباسا والقيام بأمره اعتبر من يخدمه. إذن متى يلزمه أن يكون له خادم؟ إذا كان لا يستطيع أن يخدم نفسه، لا أن يكون مثله يخدم بترفه، ويجب أن نفرق بين أمرين. وسيأتينا أيضا في باب النفقات متى يلزم الخادم للزوجة إذا كان مثلها يخدم المراد به. قال لأنه من سبيله أي من سبيل الرحل كما ذكر مصنفنا. فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتسب بصناعة كالخرز أو معاونة من ينفق عليه أو كالخرز الخرز اسم والخرز نعم فعل كالخرز أو معاونة يعني خراز نسميه خراز للنعل وغيره يسمى خراز أحسن الله لكم كالخرز أو معاونة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس واستحب له الحج ولم يجب عليه. من كان ليس عنده مال لكنه يستطيع باكتساب في الطريق نقول يستحب له الحج وليس واجبا عليه. ويكره لمن حرفته المسألة. قال ويكره الحج ويكره الحج لمن حرفته المسألة أن يسأل الناس أن يحج معهم. قال أحمد في من يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواج الناس. نعم كلام إمام أحمد جمعه الخلال أبو بكر في كتابه الحث على التجارة عقد بابا ذكر فيه نقولا كثيرة عن أحمد ومرويات لأحمد في هذا المعنى ومن هذه المسألة نقلها المصنف. ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج إليه من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج إلى أجراته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه وخادم وقضاء دينه حالا كان أو مؤجلا لله أو لآدمي وما لا بد له منه. طيب يقول المصنف ويعتبر كونه أي كون الزاد والراحلة فاضلا أي زائدا عما يحتاج إليه، ثم ذكر الأشياء التي يعني يكون محتاجا إليها ويعتبر كون الزاد والراحل حائجة عنها. قال من كتب، وتقدم معنا الكلام عن الكتب وما الذي يكون محتاجا إليه وما ليس بمحتاج في باب الزكاة. قال ومسكن للسكنى أي مسكن واحد لا لما يكون لكراء ونحوه. قال أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله بأن يكون الكراء لأجل النفقة لا لأجل المكاثرة للمال. قال أو بضاعة يختل ربحه المحتاج إليه بأن يكون رأس ماله إنما يكفي ربحه للنفقة ولحفظ المال، فحينئذ رأس المال لا يلزمه حينئذ الإنفاق منه. قال وكذلك يلزم أن تكون أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن الخادم الذي يخدمه في حضره، وكذلك فاضلا عن قضاء دينه سواء كان الدين حالا أو كان مؤجلا لا فرق بينهما، وسواء كان الدين لله عز وجل أو كان لآدمي لله كالنذر والزكاة، والآدمي سواء إتلاف أو معاوضة. قال وكذلك يلزم أن يكون فاضلا عما لا بد له منه، وهذه قاعدة كلية يدخل فيها السابق. لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه. نقول لكن إن فضل منه، إن فضل مما لا بد له منه مثل مسكن، يكون عنده مسكن كبير أو كتب كثيرة أو أكثر من خادم أو خادم يعني منح ذلك، طبعا المراد بالخادم المملوك العبد المملوك ليس المستأجر، وأمكن بيعه كبيع البيت مثلا أو الكتاب النفيس، وشراؤه ما يكفيه يبيع البيت الكبير ويشتري بيتا صغيرا، أو يشتري يبيع مثلا كتابا نفيسا طبعة نادرة ويشتري بها كتابا مثله من طبعة رخيصة والزائد يحج به، قال لزمه ذلك. ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العانة نصا ومن احتاج إليه. نعم يقول المصنف ويقدم النكاح مع عدم الوسع، هذا القيد الأول، من خاف العانة، وسأتكلم عن عنت بعد قليل، نصا أي نص أحمد على ذلك. ومراده ما نقل أبو داود في مسائله أنه سئل أحمد أو قيل لأحمد عند رجل ما يتزوج به ولم يحج، فقال الإمام أحمد يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه. هذا نص على أن العنت مقدم على الحج بشرط أن لا يكون المال الذي عنده يكفي إلا للزواج دون النكاح، وأما إن كان المال عنده يفي بهما فيفعلهما معا. طيب إذن هذا ما يتعلق بنصا. الثاني قال ومن احتاج إليه، أي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه كذلك، فهي صورة ثانية. هذه الجملة قوله ومن احتاج إليه يعني كأن منصور تعقبها، فقال منصور لم أرى هذه الصورة الثانية، وهو أن من احتاج إلى النكاح يقدم مؤنة النكاح على الحج، قال لم أرها لغيره. ثم ذكر أن صاحب المستوعب قال كلاما مضمونه يخالف ذلك، فقال صاحب المستوعب وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا. فكلام صاحب المستوعب يقول إنه يخالف كلام المصنف، فكأن منصور يميل إلى أن العبرة بخوف العنت فقط. والحقيقة أن كلام منصور يعني قد يكون محمول على أمر آخر، وذلك أن عبارة المصنف قد سبق إليها من صاحب المحرر ومن الفروع وغيرهم، فيقول صاحب المحرر في شرح الهداية طبعا، قال يقول صاحب الفروع: ويقدم النكاح من خاف العنة لوجوبه إذن زاد صاحب المحرر بالإجماع ولحاجته إليه إذن فجمع بينهما. ولذلك كأن المصنف يرى أن الحاجة غير العنة، والحقيقة أن العنة يطلق على معنيين وكلا المعنيين مراد. فقد ذكر الشمس الزركشي في كتاب النكاح أن العنة يراد به خوف المرض أو المشقة بترك الزواج، ويراد به كذلك خوف الزنا. قال: فإن العنة يفسر بكل واحد من هذه الأمور كلها. حينئذ فلا يكون تعارض بين من اقتصر على العنة ومن زاد أو احتاج إليه، فإن المراد بالحاجة ما ذكروه هناك، فإن العنة يطلق عليهما معا. فحينئذ يكون تعقب المنصور يمكن توجيه كلام المصنف بما لا يكون خطأ. نعم. ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام، ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة ونحوها. ولا يصير العاجز مستطيعا ببذل غيره له مالا أو ركوبا ولو ولدا أو والدا. نعم، هذه مسألة ثانية. نبدأ بالمسألة الأولى، قوله ويعتبر، أي ويعتبر في شرط الاستطاعة أن يكون له إذا رجع، أي رجع من الحج، ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام. هذه المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع، وقد ذكره صاحب الإنصاف. فقد ذكر صاحب الإنصاف أن المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن الكفاية لمن ذهب للحج له ولعياله في ذهابه، مدة ذهابه وعودته، معتبر بلا خلاف. إذن في مدة الذهاب والعودة يجب أن يكون عنده له، ويكون لعياله في بلدته كفايتهم في مدة ذهابه وعوده بلا خلاف. الحالة الثانية هي محل الخلاف، وهي التي أشار إليها المصنف، وهو: هل يعتبر إذا رجع من حجه أن يكون عنده ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إذا رجع أم لا؟ هذا فيها وجهان. الوجه الأول هو الذي قدمه المصنف وجزم به، وهو أنه يعتبر ذلك، وهو المعتمد مشى عليه في المنتهى والإقناع والغاية وغيره. والقول الثاني أنه لا يلزم. إذا فهمت المسألة انتبه لكلام المصنف، فإن فيه إشكالا من حيث الضمائر. يقول المصنف: ويعتبر، أي في شرط الاستطاعة، أن يكون له، أي لمن ذهب الحج إذا رجع، معناه أنه موجود في ذهابه وعودته، ونزيد عليها محل المختلف فيه إذا رجع، ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من حين ذهابه إلى رجوعه، وما بعد رجوعه ليس على سبيل الدوام إلى يوم القيامة، لا، وإنما على الدوام، أي على دوام حاجتهم واستمرارها، فإنه في بعض الحالات قد لا يكون هناك حاجة. طيب، ثم قال المصنف: هذا هو محل إشكال، ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها. محل إشكال ما هو؟ أن قوله عليها، الضمير يعود على إيش؟ يعود على أمر لو أظهره لنحل الإشكال، فنقول: ولم يعتبر ما بعد الرجوع على الرواية الثانية فقط. لو قلت على الرواية الثانية حل الإشكال كله وسهل فهم هذه الجملة. فيقول المصنف: إن الرواية الثانية أو الوجه الثاني الذي ذكرت لكم قبل قليل، أنه إذا رجع إنما يلزم وجود الكفاية له ولعياله على الدوام حال ذهابه وعوده لا إذا رجع. ولكن قال: ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها، أي على الرواية الثانية. فالعبارة المؤلف فيها ركاكة، أي على الرواية الثانية لا يلزم أن يكون إذا رجع عنده ما يكفيه وولده في نفقتهم. ثم قال المصنف: من هذا الإشكال الثاني، أن من هذه بيان لأول الجملة، فكأنه يقول: ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم من أجور، ما يقوم بكفايته وكفاية عياله من أجور، هذه التي يقوم بكفايته وكفاية عيالته، فهي بيانية، أي من أجور عقار، كان يكون عنده عقار يغل، أو ربح بضاعة زائدة عن حاجة تكون فيها، أو صنعة ونحوها. ثم أتى بالمسألة التي بعدها، قال: ولا يصير العاجز مستطيعا ببذل غيره له مالا، إذا بذل غيره له مالا فلا يكون مستطيعا، لأن فيها منة في القبول، والإنسان قد تكون مروءته وأنفته تمنعه أن يتقبل من غيره شيئا من الهبات وغيرها. قال أو ركوبا يركب عليها، ولو هذا إشارة لخلاف، كان الباذل لذلك المال الذي يشترى به الزاد والراحلة أو لتلك الركوب التي يركب عليها ولدا له أو والدا له، لأن بعض الناس لا يقبل منه حتى من ابنه، وبعض الناس لا يقبل منه حتى من والده، ممكن بعض الناس الناس طباعهم تختلف، بعضهم حساسية وبعضهم أنفة، فليس كل من فعل يثنى عليه بالأنفة، وإنما تختلف الناس بطباعهم ولكل شخص وضعه الخاص به. فقط أختم هنا هذا الدرس بقول مصنف ولو، هذا إشارة لخلاف الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي يقول إذا بذل له ولده النفقة فإنه يلزمه حينئذ أن يحج لأنه يكون مستطيعا. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.